تستمعون إلى رواية كلب عائلة باسكارفيل، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل، دعم فني محمد صابر. اتخذ السيد شيرلوك هولمز الذي اعتاد الاستيقاظ من نومه متأخرا إلا في المناسبات مجلسه إلى مائدة الطعام. أما أنا فقد وقفت أمامه حيال المدفأة، حيث التقطت العصا التي كان زائرنا قد نسيها في الليلة السابقة. عصا جميلة غليظة قد لف حولها شريط عريض من الفضة، وقد كتب عليها إهداء إلى جيمس مورتيمر، عضو الأكاديمية الملكية للطبيعيات، من أصدقائه في مستشفى تشيرينغ كروس بتاريخ 1884، وكانت من ذلك الصنف من العصي الذي يألف حملها طبيب مثله يعتز بكل قديم. حسنا يا واتسون، ما رأيك فيها؟ أهوذا صاحبها الذي يدق الباب الآن، وإنها كلحظة القدر عندما يطرق سمعك على الدرج خطوة داخلة في حياتك، إن خيرا أو شرا. ترى ماذا ينشد الدكتور جيمس مورتيمر عند شيرلوك هولمز؟ تفضل بالدخول. أدهشتني هيئة زائرنا، فقد كان رجلا مفرط الطول ذا أنف مستطيل كأنه منقار، وقد برز بين عينين نفاذتين رماديتي اللون تألقتا من وراء نظارته. وهو بالرغم من كونه لا يزال شابا إلا أنه كان مهدودب ظهر وطفق يمشي ويداه تسبقانه إلى الأمام، وهو على ضعف نظره ودود. وما إن حل بالغرفة حتى لمحت عيناه العصا وهي في يد هولمز. قال الرجل: وفرحتاه، لم أكن على ثقة بأنني نسيتها هنا، فإني لا أحب أن أفقد تلك العصا. هدية مهداة على حد ظني. أجل يا سيدي، من مستشفى تشيرينغ كروس، من واحد أو اثنين من أصدقائي بمناسبة زفافي. إنك لا تثير انتباهي يا سيد هولمز، لما كنا أتوقع أن أرى مثل ذلك الرأس الصغير ولا ذلك النمو العظيم في العظام. أيضيرك أن أتحسسه؟ إني لا أعترف أني مشغول بشكل ما برأسك. يغلب على ظني يا سيدي أنه لم يكن فحص رأسي وحده هو ما دعاك إلى تشريفي بزيارتك هنا الليلة الماضية، واليوم مرة أخرى. لا يا سيدي، وإني ولو أني سعيد لأن تتاح لي الفرصة لذلك، قد جئتك يا سيد هولمز لأنني أعرف أنني لست رجلا عمليا، ولأنني وقعت فجأة في أعتى المعضلات. قال الدكتور جيمس مورتيمر: في جيبي بعض الأوراق أودعها عندي سير تشارلز باسكارفيل، الذي أثار موته المفاجئ منذ 3 أشهر كثيرا من اللغط في ديفونشاير، وكان قد تلقى تلك الأوراق باهتمام بالغ، وكان متوقعا الموت الذي أتاه في النهاية. ومد هولمز يده ليتلقى الأوراق، أما أنا فتطلعت من فوق كتفه إلى الورقة الصفراء والكتابة الباهتة عليها، وكان مكتوبا بأعلاها قاعة باسكارفيل، وتحت هذا رقم كبير مشوش 1742. لعل بها حكاية ذات أهمية خاصة. أجل، إنها وصف لحادث معروف جيدا لأسرة باسكارفيل. أستميحك الإذن في أن أقرأها لك. ووجه الدكتور مورتيمر الأوراق تجاه الضوء، ثم قرأ القصة القديمة الغريبة التالية: راجت شائعات كثيرة عن أصل كلب عائلة باسكارفيل، ولأنني واحد من أحفاد سير هوغو باسكارفيل، فالذي روى لي تلك القصة هو والدي الذي تلقاها عن أبيه، ولذلك أكتب هذا الوصف الآن، وأنا موقن بما لا يتطرق إليه شك من أن وقائعها قد جرت تماما كما أرويها الآن. واعلم وتعلم من هذه القصة ألا تخشى عواقب الماضي، بل أن تكون حريصا في المستقبل كي لا تعاني مثل معاناة عائلتنا في الماضي. اعلم إذن أن قصر باسكرفيل كان يمتلكه هوغو باسكرفيل، وكان رجلا وحشيا شريرا، وقد حدث أن وقع في حب ابنة رجل فقير يمتلك قطعة أرض مجاورة للقصر، بيد أن الفتاة الصغيرة كانت دائما تتنحى عن طريقه لأنها كانت تخاف من مجرد ذكر اسمه. وحدث ذات ليلة أن كان أبوها وإخوتها خارج الدار، فتسلل هذا الرجل هوغو ومعه 5 أو 6 من رفاقه الأشرار إلى الكوخ الذي تعيش فيه الفتاة وخطفوها. ولما بلغوا بها القصر حبسوها في غرفة بالطابق العلوي، في حين جلسوا في الطابق السفلي وراحوا يحتسون الخمر على مألوف عادتهم. أما الفتاة التعسة المحتجزة بالطابق الأعلى فكاد الفزع يذهب بعقلها مما سمعت من الغناء والصراخ وألفاظ السباب والفحش المنبعثة من أسفل. وفي حالتها تلك أتت بما يعجز أمهر الرجال، فقد تعلقت بشجرة اللبلاب التي كانت تغطي الجدار وشرعت تهبط حتى وصلت الأرض، وراحت تعدو مسرعة مستقبلة منزلها الذي كان على قيد 5 كيلومترات من المستنقع. وما هي إلا هنيهة حتى اكتشف هوغو أن القفص كان خاويا وأن الطائر هرب، الأمر الذي أثار جنونه، فراح يقفز درجات السلم حتى بلغ غرفة الطعام، فوثب فوق المائدة الكبيرة مبعثرا الفناجين والأطباق، وراح يصرخ في أعوانه أنه سوف يسلم جسده وروحه تلك الليلة لكل قوى الشر إن هو استطاع القبض على الفتاة، وانطلق من الدار يزمجر ويصرخ في خدمه، وأمرهم أن يسرجوا فرسه وأن يطلقوا كلابه، ثم جعل الكلاب تشم أحد مناديل الفتاة كي تتعرف على عطرها، ثم عدا بفرسه خلف الكلاب بأقصى سرعة في نور القمر. أما أولئك السكارى فقد وقفوا لحظة ألسنتهم معقودة، إلا أن عقولهم أدركت ما عساه يقع حين ذاك على الطريق. لقد كان كل شيء في غاية الاضطراب، بعضهم كان ينادي في طلب بندقيته، وبعض ثاني كان يطلب جواده، وبعض ثالث كان ينشد شيئا من الخمر، لكنهم في النهاية كانوا 13 رجلا، ولما وجدوا جيادهم انطلقوا في أثر هوغو وكلابه، ولم يجاوزوا غير 3 كيلومترات حتى مروا براعي غنم من أولئك الذين يرعون الأغنام على الرمال في المساء، وصاحوا فيه إن كان رأى سربا من الكلاب. فتملك الرجل الفزع وكاد ينعقد لسانه، لكنه أخيرا قال إنه رأى الفتاة التعيسة والكلاب في أثرها، وتمتم قائلا: أما هوغو باسكرفيل فقد مر بي وهو على صهوة جواده الأسود، ومن ورائه كلاب من سلالة الشياطين، وقان الله شر عدوهم ورائي. وانطلق الركب بعد أن أمطروا الرجل لعنا، وسرعان ما تراهم الفزع إذ ترام إلى أسماعهم صهيل حصان يهرع نحوهم، ثم تبين لهم أنه حصان هوغو الأسود وقد تصبب عرقا ومر بهم وهو في غاية الهيجان، وكان سرجه خاليا. بعد ذلك سار الرجال متقاربين من فرط ما أصابهم من هلع، وأخيرا بلغوا حيث كان الكلاب. كانت تلك الكلاب رغم شهرتها بالجرأة والشراسة بصفتها كلاب صيد واقفة على حافة غور، وقد بدا عليها فزع بالغ، وتقدم إلى الأمام 3 من أولئك الرجال، ولعلهم كانوا أشجعهم أو كانوا قد أفرطوا في الشراب، وكان القمر متجليا في السماء. وفي وسط الغور وجدوا الفتاة المسكينة مطروحة، لقد قضى عليها الفزع والضعف، بيد أن أولئك العتاة لم يخفهم مشهد جسدها ولا جثة هوغو باسكرفيل راقدة بالقرب منها، وإنما أرعبهم مرأى شيء فظيع واقف فوق رأس هوغو وهو ينهش رقبته. ذلك الشيء كان حيوانا أسود اللون، ضخم الجثة، كأنه كلب صيد، إلا أنه كان أكبر من أي كلب آخر وقعت عليه عين بشر. وكان الكلب قد مزق رقبة هوغو باسكرفيل تماما، وبعدها تحول بعينه المتوهجتين الناريتين ومخالبه الدامية إليهم، فصرخ ثلاثتهم من الفزع وامتطوا جيادهم هربا بأنفسهم. تلكم هي القصة يا أبنائي، قصة الكلب التي جرت وما تزال تجر الفزع والهلع دوما على تلك الأسرة. ومنذ ذلك الوقت مات كثيرون من أفراد عائلتنا ميتة تعسة مفاجئة عنيفة يكتنفها الغموض. وإني لأحثكم على اليقين بالله، وأحذركم من اجتياز ذلك المستنقع أثناء الظلام حين تكون قوى الشر في عنفوانها. وعندما فرغ الدكتور مارتيمر من قراءة تلك القصة الغريبة، أقبل بوجهه على السيد شيرلوك هولمز وقال: والآن يا سيد هولمز، إني لقارئ عليك شيئا وقع حديثا. ها هي ذي إحدى الصحف، وأعني بها الديفون كاونتي نيوز، الصادرة في 14 من شهر يونيو من هذا العام، وهي تعطينا وصفا موجزا لمصرع شير تشارلز باسكرفيل قبل ذلك التاريخ ببضعة أيام. ومال صديقي إلى الأمام ثم مضى يقول وعلى وجهه شغف ولهفة: موت سير تشارلز باسكرفيل المفاجئ نشر مسحة من الحزن على الناحية كلها. ورغم أن سير تشارلز عاش في قصر باسكرفيل فترة قصيرة نوعا ما، إلا أن طبيعته السمحة وكرمه الحاتمي قد أكسباه احترام كل من كان له تعامل معه. وكما هو معروف، فإن سير تشارلز قد جمع ثروة ضخمة عن طريق التجارة في جنوب إفريقيا، ولما كان محروما من الذرية فقد أعلن عن رغبته في أن تنتفع كل الناحية بأمواله الجمة. وكانت هداياه السخية التي يقدمها في المناسبات الإنسانية قد سجلت في هذه الصفحة. ولم توضح الأحداث التي لابست موت تشارلز سبب الموت التوضيح الكافي أثناء التحقيق، لكن وجد ما يكفي لقطع دابر الحكايات التي نقلت في ذلك. حدثت الوفاة نتيجة لأسباب طبيعية. لقد عاش سير تشارلز عيشة البساطة، وكان خادماه هما السيد والسيدة باريمار، وقد أوردت تقاريرهما أن حالة سير تشارلز الصحية كانت سيئة لبضع سنين خلت، ولعل ذلك راجع إلى مرض القلب الذي كان يسبب له دائما تغيرا في اللون وصعوبة في التنفس. وقد أيد ذلك الدكتور جيمس مورتيمر طبيبه وصديقه. كان من عادة سير تشارلز باسكرفيل السير كل مساء في الممر المعروف بممر أشجار السرو عند القصر، وذلك قبل أن يأوي إلى فراشه. وفي 14 يونيو أعلن عن عزمه الذهاب إلى لندن في اليوم التالي. وتلك الليلة خرج للتنزه كعادته وهو يدخن سيجارة، لكنه ذهب ولم يعد. وعند منتصف الليل اكتشف باريمور أن الباب العمومي لم يزل مفتوحا، الأمر الذي أصابه بشيء من القلق، فتناول مصباحا ومضى للبحث عن سيده. وكان اليوم ممطرا، وبذلك كان من الميسور تتبع آثار أقدام سير تشارلز في الممر. وكان ثمة دليل على أن سير تشارلز كان قد توقف هناك هنيها ثم مضى في طريقه على الممر، حيث عثر على جثته في نهايته. وثم شيء واحد لم يذكره باريمار في التحقيق، وهو أن خطوات قدمي سيده قد تغيرت بعد أن تجاوزت الباب، وكأنه راح يمشي على أطراف أصابعه، ولم تكن ثمة علامة تدل على حدوث أي عنف على جثة سير تشارلز. وقال الدكتور إنه كان على وجهه تعبير ك كان من الغرابة بحيث لم يتعرف الدكتور مورتيمر على صديقه أول الأمر، إلا أن ذلك لم يكن بالشيء غير الطبيعي بالنسبة لمن كان مصابا بمرض القلب. وقد وضعت نتيجة التحقيق نهاية لكل القصص البلهاء التي كان الناس يتهامسون بها في الأماكن المجاورة في تلك القضية. ولعل تلك الروايات تجعل من المتعذر أن يفكر إنسان في الإقامة بذلك القصر، ولكن من المهم أن يناط بأحد أعضاء تلك الأسرة الاستقرار فيه، وأن يعهد إليه بالقيام بكل أعمال سير تشارلز الكريمة. ونحن ندرك أن أقرب أقاربه هو سير هنري باسكرفيل، وهو ابن أصغر أشقاء سير تشارلز باسكرفيل، وقد عرف عنه مؤخرا أنه يعيش في أمريكا، وقد بدأ في عمل التحريات اللازمة بغرض العثور عليه وإطلاعه على بيانات تلك الثروة الضخمة. هذه هي الحقائق العامة يا سيد هولمز عن موت سير تشارلز باسكرفيل. لقد سبق أن قلت إن هذا المقال يحتوي على كل الحقائق العامة، فقل لي ما هي الحقائق الخاصة؟ إني لم أخبرك الآن بما أخفيته عن سائر الناس. إنه لا يعيش على المستنقع إلا القليل من القوم، وبذلك لا يجد المرء سبيلا سهلا لاتخاذ أصدقاء. ولهذا السبب أيضا عرفت الكثير من سير تشارلز باسكرفيل، وما عدا سير ستابلتون العالم الطبيعي لم يكن هناك أساتذة علماء سواه في تلك المنطقة، وقد توطدت بيننا أوصار الصداقة نظرا لاشتراكنا في العلم، وقد أمضينا معا أمسيات عديدة رائعة في دراسة تشريح القبائل الإفريقية المختلفة. وفي غضون الأشهر القليلة الماضية صار واضحا لي أن سير تشارلز كان شديد القلق، وقد تلقى القصة التي قصصتها عليكما بهم شديد. وبالرغم من أنه كان يعيش على أرضه، فما كان شيء يقنعه بأن يخرج إلى المستنقع أثناء الليل، وكان على ثقة تامة بأن أسرته كلها سوف تموت ميتة شنيعة، وأنه تصاحبه في غدواته وروحاته روح شريرة مفزعة. وقد نصحته أن يمضي فترة في لندن إذ عرفت أن قلبه ضعيف، وأن القلق الأهوج الذي عاش فيه لابد سيكون له تأثير سيء على صحته. ودار بخلدي أنه بعد قضاء بضعة أشهر بين مباهج لندن سوف يعود رجلا آخر غير الذي كان، وكان لسير ستابلتون الذي هو صديق لكلينا الرأي نفسه، لكنه في النهاية وقعت الواقعة المروعة. ففي ليلة موت سير تشارلز بعث إلي خادمه باريمور برسالة، واستطعت الوصول إلى أراضي باسكرفيل في خلال ساعة واحدة، حيث اقتفيت أثر الأقدام على ممر أشجار السرو، وشاهدت البوابة التي ربما يكون قد توقف عندها منتظرا. ولاحظت أن المكان كان خاليا من آثار الأقدام ما عدا قدمي باريمور على ذلك الممر، ثم انحنيت على جثة أتفحصها بعناية. لم يكن أحد قد مسها حتى وصولي إلى ذلك المكان. كان سير تشارلز ملقا على وجهه، وذراعاه ممددتان إلى جنبيه، وأصابعه مبعثرة على الأرض، وكان وجهه مشوها بحيث لم أتعرف عليه إلا بصعوبة بالغة. بيد أن باريمور لم يدلي بالحقيقة كلها، إذا صرح بأنه لم يكن هناك أي آثار على الأرض حول الجثة، إنه لم يلحظ ذلك في حين أنني رأيته. فعلى مسافة غير بعيدة كانت هناك بوضوح تام آثار أقدام، نعم آثار أقدام لرجل أم لامرأة. ونظر الدكتور مورتيمر إلينا لحظة وانخفض صوته إلى ما يقارب الهمس وهو يجيب: آثار أقدام كلب عظيم الجثة يا سيد هولمز. أظهر صوت الطبيب المرتعش أنه قد زلزله ما روى لنا، أما هولمز فقد مال إلى الأمام وقد بلغ منه القلق مبلغه، وبرقت عيناه كعادتهما كلما شغله أمر. ولما لم يرى أحد غيرك تلك الآثار؟ كانت على مسافة 20 مترا من الجثة، ولم يظن أحد بوجودها سواي لكوني أنا الذي عرفت هذه القصة. وكيف كان الطقس؟ رطبا باردا. وشكل الممر؟ هناك صف من أشجار السروي على جانبي، أما الممشى الأوسط فعرضه حوالي 3 أمتار. هل هناك بوابة؟ أجل، البوابة الصغيرة التي تؤدي إلى المستنقع. أثمة فتحة أخرى؟ لا. إذن فلكي يصل المرء إلى ممر أشجار السرو، إما أن يأتي من الخلف من جهة الدار، وإما أن يدخله بطريق البوابة من ناحية المستنقع. هناك طريق يمر من خلال الكوخ الصيفي في النهاية. وهل وصل إليه سير تشارلز؟ لا، كان راقدا على بعد 2 متر منه. أها. والآن أخبرني يا دكتور، وهذا أمر مهم، ما هي العلامات التي رأيتها عند البوابة؟ لا شيء سوى أن سير تشارلز كان واضحا وقوفه لمدة 5 أو 10 دقائق. كيف عرفت ذلك؟ لأن الرماد كان قد سقط من سيجاره. عظيم، إنما تعجب به يا واتسون لشيء معين حقا. ألم يكن ثمة آثار أقدام؟ كان مختلطا بعضها ببعض. لقد ترك سير تشارلز آثاره على كل هذا القسم من الممر، ولم أرى آثارا أخرى. وجذب شيرلوك هولمز ركبتيه بيده في قلق وهو يصيح: لما لم أكن هناك؟ إنها قضية ذات أهمية غير مادية وتحتاج إلى معالجة علمية. يا دكتور مورتيمار، لماذا لم تأتني قبل ذلك؟ هناك أمور يقف فيها أمهر العلماء وأعظمهم خبرة عاجزا مكتوف اليدين. ومنذ قضى باسكرفيل نحبه يا سيد هولمز، بلغت سمعي بضعة أشياء غريبة. سمعت أنه قبل حدوث هذه الحادثة المروعة رأى بعض الناس على الرمال مخلوقا يشبه كلب آلا باسكرفيل، لا يمكن أن يكون من أي صنف من الحيوانات المألوفة، واتفق الجميع على أنه كان مخلوقا ضخم الجثة مرعبا يتنفس سعيرا. وعندما سألت أولئك القوم وهم قد عرفوا بالعقل والاتزان، اتفقوا جميعا في أقوالهم عن ذلك الحيوان غير الطبيعي الذي كان يشبه تمام الشبه الكلب الذي ذكر في القصة. وقد عم الفزع المنطقة كلها، ولن يتأتى لأحد عبور ذلك المستنقع ليلا ما لم يؤتى شجاعة نادرة. وهل تعتقد بوصفك عالما في الأمور الطبيعية أن هذا الشيء ليس طبيعيا؟ كان الكلب الأصلي من الطبيعة بدرجة كافية لأن يمزق رقبة رجل، ومع ذلك كان شيطانا بالمثل. أرى أنك صدقت القصة، أما وقد اقتنعت بهذا الرأي فلماذا جئت تنشد عندي المساعدة؟ نظر الدكتور مورتيمر إلى ساعته وقال: سير هنري باسكرفيل سوف يصل إلى لندن بعد 1 ساعة وربع، وعند تحرينا عن هذا السيد المحترم تبين لنا أنه كان يعمل في كندا. أليس هناك أحد غيره ممن يطالبون بالميراث؟ نعم، إن القريب الآخر الذي جمعنا عنه المعلومات هو رودجر باسكرفيل، الأخ الأصغر لـ3 أشقاء، كان سير تشارلز أكبرهم. أما الأخ الثاني الذي مات شابا فكان والد هذا الشاب هنري، وأما الثالث رودجر فكان سبة في جبين العائلة. وقد جمع كل صفات الاستبداد المتأصلة في عائلة باسكرفيل، وقد أخبرني أنه كان يمثل صورة الأسرة المتمثلة في هوغو الشيخ، ولم يكن ثمة بد من أن يهرب من إنجلترا إلى أمريكا الوسطى حيث مات بالحمى الصفراء في 1876. وبذلك يصبح هنري آخر أفراد أسرة باسكرفيل، ويتعين علي أن أستقبله في محطة واترلو. والآن يا سيد هولمز، بما تنصحني أن أفعل معه؟ ولماذا لا يذهب رأسا إلى منزل الأسرة؟ هل ثمة قوى خفية شريرة تجعل من دارتمور مكانا غير آمن لعائلة باسكرفيل؟ أهذا رأيك؟ نعم، هذا يبدو محتملا. لكن إذا كانت فكرتك عن وجود أرواح شريرة صحيحة، فإن من الميسور أن يصيب ذلك التأثير الشاب في لندن كما يصيبه في دارتمور، ولن يتخيل المرء أن للشيطان قوى خفية محلية فقط. أنا أنصحك أن تستأجر عربة وتذهب بها إلى محطة واترلو لمقابلة سير هنري باسكرفيل، ولا تخبره بشيء حتى أقرر ما علينا فعله. فهلا عدت غدا في الساعة 10 مصحوبا بسير هنري باسكرفيل؟ إني فاعل يا سيد هولمز. ثم انطلق لتوه، وعاد هولمز إلى مقعده وعليه أمارات الارتياح، وقال: أخرج أنت يا واتسون؟ إذا ما ذهبت إلى محل برادلي فهلا سألته أن يبعث إلي بعلبة من أشد أنواع الطباق مذاقا؟ أعرف أنه كان من الضروري أن يخلو صديقي بنفسه إذا ما احتاج إلى شيء من التفكير العميق، ومن ثم قضيت اليوم كله في النادي ولم أعد إلى شارع بكر إلا عند المغرب، وظننت أول الأمر أن حريقا شب في المكان لأن الغرفة كانت غاصة بالدخان، لكنه كان دخان الطباق النفاذ الذي أصابني بنوبة من السعال. قال هولمز: افتح النافذة يا واتسون، أراك قضيت اليوم بتمامه في ناديك. فعلا، ولكن كيف أحد السادة يخرج في اليوم المطير الموحل ثم يعود في المساء وقبعته وحذاؤه لا يزالان نظيفين ولامعين؟ لقد كان في مكان واحد طوال اليوم، أليس هذا واضحا؟ بلى، إنه واضح، إن العالم لمفعم بأشياء واضحة جلية ومع ذلك لا يلاحظها الناس. بعد أن تركتني أرسلت في طلب خريطة كبيرة لذلك الجزء من المستنقع، وها هي ذي أملاك باسكرفيل في الوسط ومجموعة المباني الصغيرة التي تؤلف قرية جيرمي باين حيث يعيش الدكتور مورتيمر، وعلى مسيرة 8 كيلومترات من تلك الأملاك بعض البيوت المبعثرة كما ترى، والبيت الظاهر هنا ربما كان مسكن العالم الطبيعي ستابلتون، وهنا الثاني من الأكواخ على الرمال، وبعد 20 كيلومترا من هنا يقع السجن الكبير في برينستاون، وحول كل هذا يقع المستنقع الخاوي المهجور. لابد أنه مكان موحش. أجل، فإذا أراد الشيطان التدخل في شؤون الإنسان فإن ما زعمه الدكتور مورتيمر صحيح بغير شك، وإننا نتعامل مع قوى خارج نواميس الطبيعة، وسيكون هذا نهاية استفساراتنا. على أنه ينبغي أن ندرس كل الإيضاحات الممكنة. أكنت تفكر وتدرس في هذه الحالة؟ ماذا ترى في تغير آثار الأقدام على سبيل المثال؟ قال باريمور إن الرجل كان يمشي على أطراف أصابعه في هذه البقعة من ممر أشجار السارو، ولما يمشي على أطراف أصابعه في هذا الممر؟ بل كان يعدو يا واتسون، يعدو كالمسعور طلبا للنجاة، يعدو حتى انفجر قلبه وخر صريعا على وجهه. من أي شيء يعدو هاربا؟ هذه هي المشكلة. ثمة دلائل تشير إلى أن الرجل قد أطار الخوف لبه قبل أن يبدأ في العدو. كيف تأتى لك أن تقول ذلك؟ إني أفترض أن سبب فزعه أتاه عبر المستنقع، وإذا كان الأمر كذلك فليس ثمة سوى رجل واحد لم يخطر بباله، وهو الذي يكون قد هرب من الدار بدلا من الاتجاه نحوه، جرى في الاتجاه الذي تكون فيه المساعدة أقل ما يمكن. ترى من كان ينتظر تلك الليلة؟ ولماذا كان ينتظره في ممر أشجار السارو بدلا من انتظاره في داره؟ لقد كان الرجل كبير السن ولم تكن حالته الصحية على ما يرام، وكانت الليلة رطبة باردة. هل من الطبيعي أن يقف هناك 5 دقائق أو 10 كما قدر الدكتور مورتيمر من سقوط رماد السيجار؟ لكنه تعود الخروج للنزهة كل ليلة. لا أعتقد أنه كان ينتظر عند البوابة التي توصل إلى المستنقع كل ليلة. حقا قيل لنا إنه كان دائما يتحاشى المستنقع، وتلك الليلة انتظر هناك وهي الليلة السابقة لعزمه الانتقال إلى لندن. لقد بدأت تتكشف لي ملامح الأحداث. واتسون، هل لي أن أسألك إحضارك منجتي؟ فلنرجئ كل ما وردنا من أفكار جديدة في هذه القضية حتى يتسنى لنا مقابلة الدكتور مورتيمر وسير هنري باسكرفيل صبيحة الغد. رفع الطعام من فوق مائدة الإفطار مبكرا، وراح هولمز ينتظر زائري، وجاء دكتور مورتيمر متبوعا برجل ضئيل الجسم داكن العينين يناهز 30 من عمره، وكان قوي البنية وله حاجبان أسودان سميكان وقد لوحته الشمس كشخص قضى معظم حياته في الهواء الطلق، وكان يرتدي سترة ذات لون بني في حمره. قال الدكتور مورتيمر: هذا هو سير هنري باسكرفيل، والأمر غريب يا سيد هولمز، إنه لو قرر عدم الحضور معي لرؤيتك هذا الصباح لجئت أنا بمفردي بأية طريقة. إني لا أعلم أنك تحاول حل المعضلات، وعندي هذا الصباح واحدة من هذا النوع استعصى علي حلها، وإنها لهذا الخطاب إذا شئت أن تسميه خطابا، وقد وصلني صباح اليوم. ثم وضع الظرف على الطاولة وانكببنا كلنا عليه عاكفين، وكان العنوان سير هنري باسكرفيل مستشفى فندقي نورث ممبرلاند مكتوبا بغير نظام وبالحروف الكبيرة، وكانت علامة البريد شارين كروس، وكان تاريخ إرسال الخطاب الليلة السابقة. سأل هولمز: من الذي عرف أنكما ذاهبان إلى فندق نورث ممبرلاند؟ ما كان لأحد أن يعرف، فلم نقرر ذلك إلا بعد أن قابلت الدكتور مورتيمر. أحقا كان ذلك؟ يلوح لي أن شخصا ما كان مهتما بتحركاتكما. ثم أخذ قطعة ورق من الظرف وقد كتبت عليها جملة واحدة مكونة من حروف لصق على الورقة، وهي: إذا عزت عليك نفسك فابتعد عن المستنقع. وكانت كلمة مستنقع وحدها مكتوبة بالمداد. قال سير هنري باسكرفيل: ما معنى ذلك بحق السماء؟ ومن هو ذلك الذي يهتم بشؤون الخاصة كل ذلك الاهتمام؟ سوف تشاركنا معلوماتنا قبل أن تغادر هذه الغرفة يا سير هنري، أعدك بذلك. هل عندك نسخة قديمة من التايمز؟ يا واتسون، أعطني من فضلك الورقات الداخلية ومعها المقال الافتتاحي. وتصفحها بسرعة وقال: نعم، مقال رائع عن السوق الحرة، اسمح لي أن أتلو عليك جزءا منه. لعلك تتصور أن تجارتك الخاصة أو صناعتك الخاصة ستشجعها الضرائب المقررة على التجارة الأجنبية، غير أن هذه الضرائب على المدى الطويل سوف تبعد المال عن الدولة وتخفض من قيمة البضاعة التي نستوردها من الخارج وتهبط بأموال الدخل القومي في هذه الجزيرة. ماذا ترى في ذلك يا واتسون؟ قال ذلك هولمز وكأنه يصرخ في فرح بالغ وهو يفرك يديه: إني أعترف أنه لا ترابط بين هذه الكلمات. ومع ذلك يا عزيزي واتسون ثمة ترابط وثيق، فإن واحدة تأخذ من الأخرى، أنت لك الحياة قيمة، ابتعد عن ال... أولست ترى من أين اشتقت هذه الكلمات؟ بحق السماوات، أنت على حق، أي ظلال من الشك سوف تنقشع بحقيقة ابتعد عن ال... فكلتهما اقتطعتا من قطعة واحدة. الحقيقة يا سيد هولمز أن هذا فوق ما كنت أتصوره، قال هذا الدكتور مورتيمر ناظرا إلى صديقي في دهشة، ثم مضى يسأل: كيف تحلها؟ أنا أفترض يا دكتور أنك تستطيع أن تميز أحد رؤساء القبائل الأخرى عن الآخر. يقينا، ولكن كيف؟ لأنها مهمتي، إن الفروق واضحة. وهي مهمتي بالمثل، والفروق واضحة أيضا، وثمة اختلاف كبير أمام عيني بين جريدة التايمز وطباعة صحيفة رخيصة، مثلما يكون الاختلاف بين مواطنيك الاثنين، فمعرفة النموذج المطبوع أساس في دراسة الجريمة. إذن فقد قطع أحد الأشخاص الرسالة بمقص ثم لصقها على الصحيفة. بيد أنني أود أن أعرف لماذا كتبت كلمة مستنقع؟ لأنه لم يجدها في المطبوع، والكلمة الأخرى كانت كلها بسيطة، وقد توجد في النسخة التي عندي من الصحيفة، لكن كلمة مستنقع أقل ذكرا. بالطبع، وهذا يوضح لنا ذلك. هل ترى شيئا آخر في هذه الرسالة يا سيد هولمز؟ ثمة علامة أو علامتان. العنوان كما تلحظ مكتوب بحروف كبيرة خشنة، على حين أن التايمز يقرأها عادة المتعلمون، وربما رتب الخطاب بيد رجل متعلم تعمد إظهار نفسه كرجل غير متعلم. ونلاحظ أن الكلمات لم تلصق في خط مستقيم، فبعضها أعلى بكثير من البعض الآخر، وهذا يشير على ما أظن إلى التعجل والتسرع. لماذا كان كاتب الرسالة على عجل، مع أن أي خطاب يرسل بالبريد في أي وقت في الليلة الماضية سوف يصل إلى سير هنري قبل أن يغادر فندقه هذا الصباح؟ هل خشي الكاتب أن يقاطعه أحد؟ ومن هو هذا الشخص؟ نحن الآن نقوم بعملية تخمين. لا، بل ندرس الاحتمالات ونحتاج الأقرب للصواب، وإنه لاستخدام عملي للخيال. وتفحص هولمز عن كثب الورقة التي كانت الكلمات ملتصقة فيها، وقد أمسك بها بالقرب من عينيه، ثم ألقى بها وهو يقول: أعتقد أننا علمنا من هذا الخطاب الغريب كل ما أردنا أن نعلمه. سير هنري، هل وقع لك شيء ذبال منذ كنت في لندن؟ هل لاحظت أن إنسانا ما يتتبعك أو يراقبك؟ ولأي شيء على الأرض يتتبعني امرؤ أو يراقبني؟ نحن واصلون إلى هذا الحد؟ هل عندك شيء تقرره؟ هذا يتوقف على ما تراه حقيقا بالتقرير. أعتقد أن أي شخص غير عادي في الحياة اليومية حقيق بالإفضاء به. أنا لا أعرف الكثير عن الحياة في إنجلترا حتى الآن، فلقد قضيت كل وقتي تقريبا بين أمريكا وكندا. بيد أني آمل ألا يكون فقدان فردة حذاء جزءا من الحياة اليومية هنا. وهل ضعت منك إحدى فردتي حذائك؟ صاح الدكتور مورتمر. سيدي العزيز، سوف تجدها عندما تعود إلى الفندق. لماذا تزعج السيدة هولمز بمثل هذه الأمور الصغيرة؟ لأنه سألني عن أي شيء غير عادي؟ هنا رفع هولمز صوته. تماما، مهما تكن المسألة تافهة، أتقول إنه ضاعت منك إحدى فردتي حذائك؟ ولم أجدها بأي سبيل، وأسوأ ما في الأمر أنني ابتعته الليلة الماضية ولم ألبسه قط، فلقد قمت بعملية تسوق كبيرة، فإذا كان قد تعين أن أعيش في الريف فإن علي أن أرتدي من الثياب اللائق. من الغريب والضار أن يسرق شيء، وإني لا أعترف أنني أشارك الدكتور مورتمر اعتقاده. إن فردة الحذاء المفقودة سيعثر عليها في الحال. والآن أيها السادة، إنه الوقت الذي توفون فيه بوعدكم وتعطوني وصفا كاملا لما كان يجري. هكذا أدخل صديقنا العالم الدكتور مورتمر يده في جيبه فأخرج أوراقه، وراح يروي قصته بتمامها كما رواها لنا صبيحة الأمس. وسير هنري باسكرفيل يصغي باهتمام بالغ، وبين الفينة والأخرى تصدر عنه كلمة دهشة، ثم قال: حسن، لقد طرق سمعي عن قصة الكلب الكثير منذ كنت صبيا صغير، وكانت قصة عظيمة تناقلتها الأسرة، ولو أني لم آخذها مأخذ الجد من قبل. أما وقد كان موت عمي، والآن ها هي ذي حكاية الخطاب في الفندق. قال الدكتور مورتمر: لعل ذلك ينبئ عن أن أحدا ما يعرف أكثر مما نعرف عما يجري على المستنقع. بيد أن النقطة الحقيقية التي يجب أن نحددها يا سير هنري هي: هل لزام عليك أن تذهب إلى أملاك باسكرفيل؟ أجاب وقد ثار الدم في عروقه: لا شيطان ولا إنسان يحول بيني وبين زيارة بيت عائلتي. كان واضحا أن حمية آل باسكرفيل لم تزل تعيش في ممثلهم الأوحد، ومضى يقول: وفي تلك الأثناء لم أكد أجد الوقت الذي يمكنني من التفكير في كل ما أخبرتني به. إني عائد لتوي إلى الفندق، هل لي أن أعرض أن تشرفني أنت والدكتور واتسون لتناول الغداء معي؟ توقع وصولنا. ألا أرسل في طلب عربة لك؟ شكرا لك، أفضل السير على الأقدام. سنلتقي إذن على الغداء. طاب صباحك. وسمعنا وقع أقدام زائرين تهبط الدرج، ثم صرير الباب الأمامي وهو يغلق، وما هي إلا لحظة حتى تحول هولمز من حالم إلى رجل عمل. أسرع يا واتسون، لا وقت نضيعه. ثم هرول من الغرفة وعاد في ثوان وعليه معطف، وانطلقنا في السلم نازلين، وفي شارع بيكر هارعين، ولا يزال أمامنا مورتيمر وباسكرفيل على مبعدة 200 متر. وإذ حرصنا على أن نكون خلفهما فقد اقتفينا أثرهما في شارع أوكسفورد ومن ثم إلى شارع ريجنت. ولما توقف صاحبانا ليتطلعا إلى المعروضات فعل هولمز مثلهما، ومن قضى غير هنيهة حتى بعث بهمسة رضا. ولما تتبعت اتجاه عينيه الملهوفتين رأيت أن عربة بداخلها راكب كانت قد توقفت على جانب الشارع، ثم شرعت تتحرك ثانية. ها هو رجلنا يا واتسون، هلما سنلقي عليه نظرة متفحصة إن لم نستطع أكثر. في تلك اللحظة رأيت لحية كثة وزوجا من عينين نفاذتين تتحولان نحونا من خلال نافذة العربة، ثم سمعت صيحة. بعدها انطلقت العربة مسرعة إلى شارع ريجنت. أما هولمز فراح يبحث حوله عن عربة أخرى، لكننا لم نجد. أهناك سوء حظ أكثر من هذا وسوء إدارة أيضا؟ لا شك أن باسكرفيل مطارد منذ بلغ لندن، وإلا كيف عرف بتلك السرعة أنه قد اختار فندق نورث ممبرلاند؟ نحن نواجه الآن يا واتسون رجلا حاد الذكاء، لقد استأجر عربة حتى يستطيع التحرك خلفهما ويمر بهما دون أن يلحظاه. وعلاوة على ذلك، إذا ما استأجرا عربة هما أيضا يكون قادرا على تتبعهما. هل تعرفت على وجه ذلك الرجل الذي كان في العربة؟ لم أرى إلا اللحية السوداء، وإني لكذلك، وحدسي يحدثني إن اللحية زائفة وضعها لتخفي جزءا من وجهه. والآن يا واتسون علينا أن نسجي وقتنا بمشاهدة بعض المعروضات في شارع بوند. بادرنا كاتب الفندق قائلا: سير هنري باسكرفيل ينتظركم. عندما وصلنا قمة الدرج التقينا سير هنري باسكرفيل نفسه، وقد اربد وجهه غضبا وهو يمسك بيده حذاء قديما يعلوه التراب، وصاح: كأنهم يحاولون استغفالي في هذا الفندق، ولا سوف يجدون أنهم قد أخطأوا الرجل. أطلاه لئن لم يجد الخدم حذاء المفقود ليكونن هذا وبالا عليهم، وفي مقدوري أن أضحك من نكتة كما يفعل غيري يا سيد هولمز، بيد أنهم قد تمادوا في هذه المرة. ألا تزال تتطلع إلى حذائك؟ بلى يا سيدي، وأتمنى أن أجده. لكنك قلت إنه حذاء بني جديد. كان كذلك، والآن حذاء أسود قديم. ماذا تريد أن تقول؟ إني أمتلك ثلاثة أزواج من الأحذية، الجديد البني والقديم الأسود والزوج الذي أرتديه الآن، وبالأمس أخذوا فردة من البني والآن سرقوا فردة من الأسود، ولا أستطيع تفسيرا لذلك، إنه لا أشد الجنون وأغرب شيء حدث لي. قال هولمز وقد أغرق في الفكر: الأغرب ربما. وماذا ترى أنت نفسك؟ لا أزعم أنني فهمت قضيتك حتى الآن، فهي معقدة أشد التعقيد يا سير هنري. بيد أننا نمسك في أيدينا بخط أو اثنين، وأحدهما حتما بالغ من الحقيقة. وتناولنا غداءنا الشهي الذي لم نتكلم خلاله إلا قليلا عن العمل الذي ربطنا جميعا. وما لبث هولمز أن استفسر من باسكرفيل عما ينتوي فعله. سأذهب إلى قصر باسكرفيل في نهاية الأسبوع. أعتقد أن هذا هو القرار الحكيم. هل علمت يا دكتور مورتيمر أنك كنت مطاردا منذ غادرت داري صبيحة اليوم؟ مطارد؟ ممن؟ لسوء الحظ لم أستطع معرفته. هل يوجد في جيرانك بدارتمور رجل له لحية سوداء كثة؟ لا أقصد، دعني أفكر. حسنا، نعم، باريمور خادم سير تشارلز له لحية كثة. ها؟ وأين هو؟ في حراسة الأرض. سأل باسكرفيل: من باريمور هذا؟ عائلته كانت ولا تزال في خدمة آلي باسكرفيل، سنوات وسنوات، هو وزوجته خلقان بكل ثقة. سأله هولمز: هل انتفع باريمور بأي سبيل من موت سارة تشارلز؟ تسلم هو وزوجته كل واحد منهما 500 جنيه. أحقا ما تقول؟ هل تلقى أحد آخر شيئا؟ تم التبرع كثيرا بمبالغ صغيرة، أما الباقي فذهب إلى سير هنري. كم؟ 740,000 جنيه. رفع هولمز حاجبيه دهشة وقال: لم يدر بذهني أن مثل هذا المبلغ الضخم كان موجودا. وأي امرئ قد يجازف مجازفة خطيرة لأجل الحصول على ذلك المبلغ؟ سؤال آخر يا دكتور مورتمر: لنفرض أن مكروها نزل بصديقنا الشاب هنا، من يكون صاحب هذه الأرض؟ لم يكن شقيق سارة تشارلز الأصغر الذي قضى نحبه في أمريكا الوسطى متزوجا، وبذا تكون تلك الأرض لابن أخيه، وهو قسيس يعيش في شمال إنجلترا ويدعى جيمس ديسموند، وقد أثقل ظهره السنون ويعيش حياة الطهر والعفاف والزهد. وإني لا أذكر أنه عندما رغب سير تشارلز في إعطائه بعض المال قبل أن يموت أبى جيمس قبوله، فلا مبرر لنا في الشك فيه. حسنا، الآن يا سير هنري، عندما تخرج إلى دارتمور لا تذهب وحدك. الدكتور مورتمر رجل مشغول دائما، وداره في غرينبان على مسافة كيلومترات من دارك، فعليك أن تصطحب رجلا هو محل ثقتك، على أن يكون دوما بجانبك. هل أتيت أنت يا سيد هولمز؟ يؤسفني أن ذلك غير ممكن. ومن الذي توصي به إذن؟ إذا وافق صديقي على الذهاب معك فليس أحد خيرا منه. وقبل أن أحير جوابا أمسك هنري باسكرفيل بيدي وطفق يهزها بحرارة وهو يقول: إنه عطف منك سابغ يا دكتور واتسون، ولأن أي وعد بمغامرة يبهجني دائما فقد قلت له سأصحبك بكل سرور. قال هولمز: أرجو أن تبلغني أولا بأول بما يطرأ، وعندما تأتي اللحظة المناسبة سوف أرشدك إلى ما ينبغي عمله، وفي تلك الأثناء تستطيعان ركوب قطار الساعة 10:30 من محطة بادينغتون صباح السبت. لم نكد نهم بالخروج حتى ندت عن باسكرفيل صيحة استغراب، وما أسرع ما هرع إلى ركن في الغرفة والتقط فردة حذاء بنية من تحت أحد المناضد وقال: هذا حذاء مفقود. وعلق الدكتور مورتمر قائلا: أمر غريب، لقد فتشت الغرفة بعناية فائقة قبل تناولنا طعام الغداء. قال باسكرفيل: وأنا كذلك فتشت كل بوصة فيها. لم نجد أي تفسير لهذا، وأضيفت حادثة أخرى إلى تلك السلسلة من الألغاز التي أخذ بعضها برقاب بعض في اليومين الأخيرين من وصول الخطاب المطبوع. ثمن الرجل ذي اللحية الكثة السوداء الذي كان في العربة، إلى فقد فردة الحذاء الأسود القديم، والآن عودة فردة الحذاء البني الجديدة. وإن لعائدون إلى شارع بيكر إذ بهولمز يلتفت إلي قائلا: إني محذرك يا واتسون، إننا نواجه الآن عدوا يجب محاربته. لقد هزمت في لندن، لذا فإني أنشد لك حظا أفضل في دارتمور، لكني لا يسعدني إرسالك، فإنها مهمة سيئة يا واتسون، سيئة وخطيرة، وكلما رأيت المزيد منها ازددت لها بغضا. ولكنني سوف يسرني للغاية أن أراك عائدا سالما آمنا في شارع بيكر مرة أخرى. اصطحبني شيرلوك هولمز بالسيارة إلى محطة بادينغتون وقال: أود أن تسرد علي بما يتسنى لك من إسهاب أي أمر يتعلق بهذه المسألة، مهما يكن غير مباشر، أي تفضيلات عن موت سير تشارلز أو عمن سيحيطون بسير هنري. ثمة أسرتان تعيشان في الأكواخ على المستنقع، وهناك صديقنا دكتور مورتمر الذي أرى فيه الأمانة التي لا يشوبها شائبة، وهناك زوجته التي لا نعرف عنها شيئا، وذلك العالم الطبيعي ستابلتون، وأخته التي يقال عنها إنها مثال للشابة الفاتنة. أنت مسلح على ما أعتقد، احتفظ بسلاحك بجانبك ليلا ونهارا، ولا تتخلى عن يقظتك إطلاقا. وكان صديقنا ينتظرنا على المحطة. هل وجدت فردة الحذاء الأخرى؟ لا، لقد ضاعت إلى الأبد. أحقا، هذا أمر شائق. والآن لا تتجول وحدك، وتذكر إحدى الجمل في تلك القصة القديمة التي تلها علينا دكتور مورتمر: لا تعبر المستنقع في ساعات الليل، إن تكون قوى الشر في عنفوانها. كانت رحلة سريعة وجميلة، وعندما بلغ بنا القطار إحدى المحطات الريفية الصغيرة نزلنا منه، وكان ينتظرنا خارج المحطة عربة بحصانين. وسرعان ما أخذنا نقطع الطريق العريض الأبيض، وكانت الحقول والأشجار الخضراء تطوى بجوارنا، بيد أنه وراءها قبع القوس الطويل للمستنقع صاعدا حالكا يناطح سماء الغروب. وتحولت العربة عن الطريق الرئيسي، ثم استدرنا على المعبر. صاح الدكتور مارتمر: أهلا، ما هذا؟ ارتفع أمام أعيننا تل منحدر يكون جزءا من جوانب المستنقع، وعلى قمته وقف جندي بلا حراك وكأنه تمثال، ممتطيا صهوة جواده، وقد أمسك بيده بندقية في وضع الاستعداد، وكان يرقب الطريق الذي سافرنا فيه. والتفت سائق العربة في مقعده قائلا: هرب سجين منذ 3 أيام من برينستاون، ولا يزال طليقا حتى الآن، ويقوم حراس السجن بتفتيش كل ركن، لكنهم لم يعرفوا مكانه حتى هذه اللحظة. القوم هنا لا يحبون أمثال هذه الأمور، ولا يحبذونها على الإطلاق. وكما تريان، ليس ذلك السجين سجينا عاديا، إن ذلك الرجل على استعداد لارتكاب أي جريمة. إنه سالتن الذي ارتكب جريمة قتل نوتينغ هيل. تذكرت القضية جيدا بسبب قسوة ذلك القاتل الذي ظن الناس أنه رجل بعقله مس لكون أفعاله غاية في البشاعة. وظهرت أمامنا مساحة المستنقع المكشوفة، ومنها هبت علينا ريح باردة، وكان في مكان ما مرتفع ذلك الرجل مختبئا كالوحش الضاري، بقلبه المليء بالبغضاء والحقد على الدنيا بأسرها. وإذ كان الليل يرخي سدوله على المكان، ظل هنري باسكرفيل صامتا، ثم أخذ يحكم معطفه حول بدنه، وتركنا تلك البقعة الندية خلفنا، وبدا الطريق أمامنا أكثر استيحاشا صاعدا على المنحدرات المكشوفة المبعثرة عليها صخور هائلة. كنا نمر بين الفينة والأخرى بكوخ منعزل مبني ومسقوف بالحجارة، وما لبثنا أن تطلعنا من تحتنا إلى واد مبعثرة عليه هو أيضا شجيرات قد انحنت والتوت بفعل الريح. وارتفع فوق تلك الشجيرات برجان، حيث أشار إليهما السائق بصوته وهو يقول: قصر باسكرفيل. وبعد بضع دقائق مررنا بالبوابات وصعدنا في شارع عريض، حيث مرت العجلات الهوينة على أوراق الشجر الساقطة، وتلقت أغصان الأشجار فوق رؤوسنا. نظر هنري باسكرفيل حوله وقال: لا عجب أن عمي قد انتبه هاجس بأن مكروها سينزل به في مكان مثل هذا، يصيب أي إنسان بالرعب. وما لبث الشارع المفضي إلى القصر أن انفتح، فاستطعت أن أرى في الضوء الباهت مبنى مظلما، كانت الواجهة الأمامية كلها مغطاة باللبالب، ومن الكتلة الوسطى ارتفع البرجان ولمع ضوء ضعيف من خلال بعض النوافذ، ومن إحدى المداخن صعد خط أسود من الدخان. مرحبا يا سير هنري، مرحبا بك في قصر باسكرفيل. من وراء ظل الباب تقدم رجل طويل، وقد وقفت خلفه امرأة في ضوء القاعة الأصفر، وحمل كلاهما عنا حقائبنا. قال الدكتور مورتمر: علي أن أذهب إلى داري فورا، فقد أجد مهمة تنتظرني. طاب مساؤكما، لا تترددا في طلبي ليلا أو نهارا إذا ما دعت الضرورة لذلك. وتلاشت فرقعة العجلات رويدا رويدا في الممشى، وأغلق الباب من خلفنا بعنف. وقف باريمار أمامنا بهدوء الخادم الذي درب على ذلك التدريب الأمثل، وهو رجل وسيم فارع الطول ووجهه ممتقع وله لحية سوداء منسقة. أتريدان العشاء الآن يا سيدي؟ ستجدان الماء الساخن في غرفتي نومكما. لم نكثر من الحديث ونحن نتناول الطعام في القاعة الطويلة الظليلة في دائرة الضوء الصغيرة التي بعثها المصباح، وكان فوق رؤوسنا أعمدة سوداء وسقف عال قد سوده الدخان، وكان يحيط بنا صف طويل من الصور، صور الأعضاء الأوائل لآل باسكرفيل، ولم نشعر بالراحة لصحبتها الصامتة. صعدنا إلى غرف نومنا مبكرين آملين أن تكون الأمور أكثر إبهاجا في صباح الغد، وبالرغم من كوني متعبا إلا أنني لم أستطع النوم، وعلى أوقات متباعدة كانت الساعة تدق، ومع ذلك خيم السكون على البيت القديم. وفجأة سمعت في منتصف الليل نحيب امرأة، ما لبث ذلك الصوت أن توقف فجأة، فقعدت في فراشي ورحت أصغي وترقبت نصف الساعة، ولكن لم يكن هناك صوت سوى دقات الساعة وحفيف نبات اللبلاب على الجدران في ذلك القصر. أزال جمال الصباح من عقولنا بعضا من آثار الظلمة والكآبة التي رانت عليها من قصر باسكرفيل، لكن تصادف أن قابلت بعد فراغنا من تناول طعام الإفطار السيدة باريمور في الممر، والشمس تتعلق مباشرة على وجهها، وهي امرأة ضخمة الجثة ذات وجه متجحم، وكانت عيناها محمرتين، وألقت علي بنظرة عجلة من خلال جفون متورمة. إنها هي إذن التي كانت تبكي ليلا، فإذا كانت قد فعلت ذلك فإن زوجها بذلك عليم، وقبل ذلك كان السر يتجمع حول ذلك الرجل الشاحب الوجه الأسود اللحية الذي لم نأخذ منه إلا قصته عن موت سير تشارلز. أكان من الممكن أن يكون هو رغم ذلك باريمور الذي رأيناه في العربة في شارع ريجنت؟ ربما كانت اللحية لحيته، ولعل باريمور كان في لندن. ماذا إذن؟ أكان يعمل لمصلحة أناس آخرين؟ أم كان يعمل لحساب نفسه؟ وتذكرت التحذير الغريب المقطوع من جريدة التايمز، وهل كان ذلك من عمله أم من عمل شخص آخر يحاول أن يقلب خطته رأسا على عقب؟ كنت أتمشى على جوانب المستنقع تجاه غريمبن حين قطع أفكاري بغتة وقع أقدام تعدو من خلفي وصوت ينادي، فاستدرت ولدهشتي وجدته شخصا غريبا عني. كان رجلا ضئيلا أشقر الشعر وشفتاه رقيقتان وفكه محدد، وهو بين 30 و40 من عمره، وكان يرتدي حلة رمادية ويضع على رأسه قبعة من القش، وقد تعلق بكتفه صندوق من الصفيح، كما حمل معه شبكة خضراء لصيد الحشرات. قال: أستميحك عذرا يا سيد واتسون، نحن هنا على المستنقع أناس بسطاء ولا ننتظر المقدمات الرسمية، ولعلك سمعت اسمي من دكتور مارتيمر، أنا ستابلتون من ماربت هاوس. شبكتك وصندوقك أنبأني بذلك لأنني علمت أنك أحد الجماعين، ولكن كيف عرفتني؟ مارتيمر أشار إليك وأنت تمر، وحيث إننا على الطريق نفسه فكرت أن ألحق بك وأعرفك بنفسي، وإني لأمل ألا يكون سير هنري في أسوأ حالاته بعد قيامه بالرحلة، وأنت تعرف بطبيعة الحال قصة الكلب الشيطاني الذي دأب على إزعاج أسرته، وإنه لأمر بعيد التصديق، ولكن أهل هذا الريف يصدقون هذه القصة، وإن أي عدد منهم سوف يقسم إنهم شاهدوا ذلك المخلوق، وقد أثرت القصة في سير تشارلز تأثيرا بينا، وليس عندي أدنى ريب في أنها هي التي أفضت إلى وفاته، وأوقن أنه سمع حقيقة شيئا من هذا القبيل في الليلة الماضية على ممر أشجار السرو. لقد كنت كلفا بالرجل وأعلم أن قلبه كان ضعيفا. وكيف تأتى لك علم ذلك؟ أبلغنيه سير مورتيمر. تعتقد أنت إذن أن كلبا ما كان يعدو خلف سير تشارلز وأنه مات رعبا منه؟ أعندك إيضاح أفضل من هذا؟ لم أستقر بعد على رأي. وهل استقر سيد شيرلوك هولمز على رأي؟ هذه الكلمات خطفت أنفاسي لحظة، لكن نظرة على وجه صديقي الهادئ بيّنت لي أنه لم يكن دهشا. أضاف: غير مجد أن نتجاهل معرفتك يا دكتور واتسون، فإذا كنت هنا فمعنى ذلك أن السيد شيرلوك هولمز معني بالمسألة، وأنا متطلع إلى معرفة رأيه والإجراء الذي سنتخذه. يؤسفني أنني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. لك الحق كله في أن تكون حذرا. وكنا قد بلغنا مكانا حيث تفرع ممر ضيق معشوشب من الطريق العام وانحنى بعيدا عن المستنقع. هذا الممر يؤدي إلى ماربت هاوس، هل فرغت ساعة حتى أسعد بتقديمك لأختي؟ إن المستنقع مكان رائع، هل رأيت تلك الأماكن الخضراء النضرة؟ هناك يقع مستنقع جرامبن، إن خطوة خاطئة تعني الموت المحقق للإنسان والحيوان. وأمس فقط شاهدت أحد الجياد بالمستنقع يتجول فيه ولم يستطع الخروج فابتلعه المستنقع، وبعد هذه الأمطار الخريفية يصير المكان غريقا، بيد أنني أستطيع أن أجد طريقي في قلب ذلك المكان وأن أعود سالما، وتالله ثمة جياد أخرى غيره. وكان ثمة شيء بني اللون يدور ويجاهد في وسط الأرض الخضراء، ثم ارتفعت رقبة طويلة مستقيمة وانبعثت صرخة من المستنقع. لقد ذهب، ابتلعه المستنقع. لقد اعتادت الجياد المضية إليه في الطقس الجاف، لكنه بعد المطر يجرها ويجرفها. إنه مكان مريع، مستنقع جرامبن العظيم. لكنك قلت إنك تستطيع عبوره. أجل، هناك ممر أو اثنان يستطيع الرجل الماهر أن يجتازهما، وقد اكتشفتهما أنا. لكن لما ترغب في أن تسلك مثل هذا المكان؟ هل ترى هذه التلال؟ إنها جزر حقيقية قطعها المستنقع من كل جانب، حيث توجد النباتات والحشرات النادرة إذا استطعت الوصول إليها. في تلك اللحظة بعينها اجتاح المستنقع كله صيحة طويلة خفيضة ملأت الجو، لكنه كان من المتعذر الحكم من أين جاءت، ثم ارتفعت حتى صارت زئيرا عميقا، ثم راحت تنخفض بالتدريج، ونظر إلي استبلتا وعلى وجهه تعبير غريب. سألته: ما هذا؟ يقول القرويون إنه كلب آلي باسكرفيل، لقد سمعت صوته مرة أو مرتين لكنه لم يكن بهذا الصخب. إنك رجل متعلم، فكيف لك أن تؤمن بمثل هذا الهراء؟ ذلك المستنقع يحدث أحيانا أصواتا غريبة، وهي أصوات هبوط الطمي أو صعود الماء أو غير ذلك. لا لا، هذا صوت كائن حي. حسنا، لعله كذلك. هل سمعت يوما صيحة طائر الواق؟ إنه طائر نادر الوجود، وقد انقرض الآن فعلا من إنجلترا، بيد أنه لا شيء مستحيل على المستنقع، ولن يدهشني أن يكون ذلك الذي سمعناه زعقة آخر هؤلاء الطيور. إنه أغرب صوت سمعته في حياتي. هذا مكان في جملته غير عادي، انظر إلى تلك التلال هناك، ماذا ترى فيها؟ كان المنحدر برمته مغطى بحلقات رمادية اللون من الحجارة، يوجد منها 20 حجرا على الأقل. ما هذا؟ حظائر للغنم؟ لا، إنها مساكن كانت لسكان الأوائل الذين استقروا في أعداد غفيرة على المستنقع، وكانوا يسوقون ماشيتهم على هذه المنحدرات، وكانوا يحفرون الأرض طلبا لمعدن القصدير. عندما بدأ السيف المعدني يحل محل الفأس الحجرية. أجل، إنك لا تشاهد على ذلك المستنقع أشياء آية في الغرابة. أها، دكتور واتسون، أستأذنك هنيها. عبرت ذبابة حيث كنا، وللتو راح ستيبلتون يطاردها بسرعة فائقة، فولت هاربة فوق المستنقع الكبير. بيد أن صاحبي لم يكف لحظة، فقد ذهب من بقعة إلى أخرى وراءها بشبكته الخضراء وهي تتموج في الهواء. أما أنا فكنت أترقب مشفقا عليه أن تزل قدمه على المستنقع الخطر، وأنا لكذلك إذ ترام إلى سمعي وقع أقدام. فالتفت لأرى امرأة تدنو مني على الممر. لم يساورني شك في أن تلك السيدة كانت الآنسة ستيبلتون، حيث لم يكن إلا القليل من السيدات على المستنقع. وكانوا يشيدون بجمالها، ولم يكن ثمة كبير اختلاف بين أخ وأخته مثل الذي كان بينهما، إذ كان شعره فاتح اللون وعينه رماديتين، في حين كانت هي سمراء بوجه متوهج وعينين سوداوين فيهما شغف. وكانت بجسمها المديد النحيل وثوبها القشيب لوحة غريبة في ممر أعزل مهجور على المستنقع. رفعت قبعتي تحية لها، ولما هممت بالكلام ابتدرتني قائلة: عد للتو، عد أدراجك إلى لندن. ما زدت على أن تطلعت إليها في دهشة وسألتها: وفيما ذهابي؟ قالت في نبرة خفيفة ملتعة: لا يمكنني الإيضاح، ولكن بربك افعل ما طلبته منك، عد ولا تطأ قدماك هذا المستنقع مرة أخرى. لكني حضرت لتوي. ألا تدرك معنى تحذيرك؟ لمصلحتك أنت عد إلى لندن، ابتعد عن هذا المكان، أخي قادم فلا تخبره بكلمة مما فهت به. وكان ستابلتون قد كف عن مطاردة الذبابة فقال: مرحى يا بارل، لقد قدمت له نفسك على ما أظن. نعم، كنت أقول لسير هنري إنه قد تأخر عن زيارة مفاتن المستنقع ومشاهدته. لماذا؟ من تظنينه؟ أظن أنه سير هنري باسكرفيل. لا لا لا، أنا أحد أصدقائه، واسمي دكتور واتسون. إذن فقد ارتكبت حماقة، ولكن لما لا تأتي لترى ميرات هاوس؟ ومشينا خطوات قليلة إلى منزل حجري مجرد من الزخرفة، كانت الأشجار حوله صغيرة ومهوجة، وقد خيم على المكان كله مسحة من الحزن. وسألت نفسي: ترى ما الذي جاء بهذا العالم وتلك المرأة الجميلة للعيش في مثل هذا المكان؟ قال وكأنه فطن إلى أفكاري: بقعة غريبة يتخيرها المرء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نستطيع أن نجلب لأنفسنا السعادة، أوليس كذلك يا بارل؟ كانت لي يوما مدرسة في شمال إنجلترا، لكن القدر كان لنا بالمرصاد، فقد انتشر مرض خطير في المدرسة ومات 3 من التلاميذ، ولم تسترد المدرسة وضعها بعد ذلك، وفقدت كثيرا من رأس المال، بيد أني أجد مجالا غير محدود للعمل هنا، وشقيقتي معنية بالطبيعة مثلي، ولنا كتب ودراسات، وعندنا جيران مرحون، والدكتور مورتيمر رجل على أعلى مستوى في مجال تخصصه، وكان سير تشارلز المسكين نعم الرفيق، لقد عرفناه حق المعرفة، وقد افتقدناه بدرجة أكثر مما أصف لك. لقد تقت إلى أن أعود أدراجي إلى مكان القديم، فلقد أزعجتني كآبة المستنقع وموت الحصان التعس وصوت الغريب المتعلق بآل باسكرفيل، ثم تحذير الآنسة ستابلتون التي بادرتني به بجدية شديدة، فلابد أن هناك سببا خطيرا لذلك التحذير. رفضت دعوة إلى الغداء، ثم رجعت بعقل أثقلته المخاوف القاتمة إلى قصر باسكرفيل. الآن سأتتبع مجريات الأحداث بتدوين خطاباتي التي سوف أرسلها إلى السير شارلوك هولمز، والموضوعة أمامي على الطاولة، وهي ستنبئني عن مشاعري في كل لحظة أكثر من اعتمادي على الذاكرة. قصر باسكرفيل، 13 أكتوبر. عزيزي هولمز، خطاباتي السابقة ورسائلي تعطيك زادا كافيا من المعلومات حتى آخر لحظة عن كل ما جرى في هذا الركن القصي من إنجلترا، لكنني لم أذكر سوى القليل عن السجين الهارب المعتصم بالمستنقع، وقد مضى أسبوعان على هربه، وهي فترة لم يره فيها أحد ولم يسمع عنه شيء، وبطبيعة الحال أي من تلك الأكواخ الخريبة يصلح لإيوائه؟ وقد بدأ صديقنا سير هنري يبدي اهتمامه بجارته الحسناء، ومنذ اللحظة الأولى وهو يبدو منجذبا إليها، ومنذ تلك الآونة لا يكاد يمضي يوم دون أن نرى شيئا من الشقيق والشقيقة، إنهما يتعايشان هنا الليلة، وثم كلام عن ذهابنا إليهما الأسبوع القادم، وللمرء أن يتصور أن مثل هذا الاهتمام سوف يرحب به ستابلتون، ومع ذلك فقد رأيت أكثر من مرة أمارات الغضب على وجهه كلما تحدث سير هنري مع شقيقته. بهذه المناسبة لقد أمرتني ألا أسمح لسير هنري بالخروج وحده إطلاقا. سوف تصبح هذه الأمور أكثر تعقيدا إذا أضيفت شؤون الحب لمتاعبنا الأخرى، ولسوف تهبط شعبيتي. والآن دعني أخبرك عن عائلة باريمور. لقد أخبرني سير هنري أنه قد خلع على باريمور كثيرا من ثيابه القديمة، حيث إن الملابس الجديدة التي ابتاعها من لندن قد وصلته وتسلمها. وسيدة باريمور تهمه كثيرا، هي سيدة فقيرة ظل، ولن تستطيع أن تتصور شخصا أشد منها برودا، ورغم ذلك فكثيرا ما ألمح آثار الدموع على وجهها، فثمة أسى عميق يعتمل في قلبها. وأحيانا أسائل نفسي، أما إذا كانت تعاني من الشعور بالذنب؟ أحيانا أخرى أرتاب في أن يكون زوجها يعاملها بغلظة وفظاظة. لقد شعرت دوما أن هناك ما يريب الإنسان في هذا الرجل. إنك لا تعلم أن نومي قليل ما دمت قائما بحراسة ورعاية في هذا الدار، فقد صار نومي أقل من ذي قبل. وفي الليلة الماضية حوالي الساعة الثانية صباحا استيقظت من نومي لأسمع وقع أقدام حذرة تمر بغرفتي، وللتو مرة ثانية في طريق العودة. لا أستطيع أن أخمن ماذا يعني كل ذلك، بيد أن هناك عملا خفيا يجري في هذه الدار المظلمة. وقد أجريت حديثا مع سير هنري ووضعنا خطة لن أكتب لك عنها الآن، لكنها ستجعل تقريري التالي ممتعا. قصر باسكرفيل، 15 من أكتوبر. عزيزي هولمز، بعد أن فرغنا من تناول طعام الإفطار ارتدى سير هنري قبعته وتأهب لمغادرة المكان وحذوت حذوه. ماذا؟ أقادم أنت معي يا واتسون؟ لقد سمعت كيف حذرنا هولمز جديا من أنه يجب ألا تمشي وحدك على المستنقع، قال وقد بدت على محياه ابتسامة عذبة. صاحب العزيز، إن هولمز بكل ما أوتي من حكمة لم يتوقع بعضا من الأشياء التي وقعت منذ حضوري إلى هذا المكان، ألا تفهمني؟ يجب أن أخرج وحدي. لقد أوقعني في أشد الحرج، وقبل أن أفكر التقط عصاه ورحل، بيد أن ضميري يؤنبني لتركه يغيب عن ناظري. لذلك هرعت بأقصى ما أستطيع متجها صوب مربت هاوس. وحينما تفرع المستنقع خشيت أن أضل طريقي، ورغم ذلك فقد تسلقت تلا حتى أستطيع الرؤية على مدى أبعد، وسرعان ما رأته عيناي على البعد. كان ثمة امرأة ولن تكون سوى الآنسة ستابلتون بجانبه. عند ذلك وقفت بين الصخور متحيرا أشد الحيرة فيما عساي أفعله بعد. ثم أدركت فجأة أنني لم أكن الشاهد الوحيد على الحديث الذي دار بينهما. لمحت شبكة ستابلتون وكان أقرب إليهما مني، ولاح متجها نحوهما. وفي اللحظة نفسها أسرع سير هنري بضمها إلى جانبه. كان ذراعه ملتفة حولها وبدا لي أنها تتحول عنه. وفي اللحظة التالية رأيتهما يقفزان مبتعدين ويدوران مسرعين. كان ستابلتون يعدو نحوهما في حالة وحشية، وكان يهتز من شدة انفعاله وهو واقف أمام الحبيبين. ترى ماذا كان يعني هذا المظهر؟ لم أستطع التخيل، لكن بدا لي أن ستابلتون كان وقحا مع سير هنري الذي قدم له إيضاحات زادت من حدته وغضبه وأبى قبولها. في النهاية تركهما سير هنري وراح يمشي الهوينا في الطريق عائدا من حيث أتى. ترى ماذا كان يعني كل ذلك؟ لست أدري. ومن ثم رحت أهرول هابطا التل، قابلته وأوضحت له أنني رأيت أنه من المستحيل أن أبقى حيث كنت، وأنني شاهدت كل شيء. وكنت من الصراحة، بحيث راح يضحك أخيرا وقال كل جيراننا على ما يبدو كانوا يراقبوننا. هل تبدى لك أن أخاها انتبته حالة جنون؟ مهما يكن من أمر، أثم شيء يحول بيني وبين أن أكون زوجا صالحا لسيدة أحببتها؟ إطلاقا، لم أعرفها إلا منذ بضعة أسابيع، لكنني منذ البداية شعرت أنها إنما خلقت لي، وأنها كانت ترفرف عليها السعادة وهي برفقتي، أقسم بالله على ذلك. لكنه لم يتركنا وحدنا قط، واليوم واتتني الفرصة لأول مرة. كانت تردد دائما أن هذا المكان من الخطورة بمكان، وأنها لن تشعر بالسعادة ما لم أغادرها. فأجبتها بأنني ما دمت قد رأيتها فلن أتعجل العودة إلا إذا كانت معي. ثم عرضت عليها الزواج، وقبل أن تجيبني داهمنا أخوها بوجه مكفهر. ماذا كنت أفعل بالفتاة؟ وكيف جرؤت أن يدور في خلدي أنني وقد كنت من أصحاب الرتب يمكن أن أفعل ما بدلي؟ بعدها فقدت أعصابي أنا أيضا، وأجبته بأقصى مما كان يتصوره من فظاظة، وانتهت المشكلة بأن انطلق بها كما رأيت تاركا إياي في حيرة. أكون مدينا لك إذا فسرت لي ماذا يعني هذا؟ تحيرت، فثروة صاحبي وشبابه وخلقه الحميد ووسامته كلها في صفه، ولا أعرف شيئا ضده سوى هذا الحظ المظلم الذي تعلق بأسرته. على أن تخمينات انتهت بزيارة من ستابلتون في عصر ذلك اليوم بعينه، فقد أقبل ليعرب عن أسفه الشديد عما بدر منه ذلك الصباح، وأنه ناسي ما حدث. ودليل على ذلك أنه يدعون للعشاء معا في ماربت هاوس ليلة الجمعة القادمة. قال سير هنري: أنا لا أزعم الآن أن هذا الرجل ليس بعقله مس، فأنا لن أنسى منظر عينيه عندما هاجمني صباح اليوم. إن شقيقته هي كل شيء في حياته كما أفضى إلي، وهما معا دوما، ووفقا لما فصله كان إنسانا وحيدا أعزل حتى وهي بصحبته، ولذلك فإنه اعتبر فقدانها شيئا مروعا بالنسبة له، ولم يدرك كما قال أنني كنت كالفا بها إلا عندما رأى بعينيه ما كان يجري. وقد أحدث هذا صدمة له إلى حد أنه لم يكن مسؤولا عما كان يقول، وهكذا استقرت الأمور. والآن أنتقل إلى خيط آخر في قصتنا. سهرت الليلة الماضية مع سير هنري في غرفة نومه، ومرت الساعات بطيئة، ودقت الساعة الواحدة ثم الثانية، وكدنا نكف عن العمل يأسا، غير أنه طرق آذاننا وقع أقدام. حضرت ثم غابت، ففتحنا الباب بهدوء وخرجنا لنتتبع تلك الخطوات، فرأينا شبحا طويل القامة ذي لحية سوداء وهو يدخل غرفة خالية، حتى إذا ما تطلعنا فيها ألفيناه عند النافذة وهو يحمل في يده مصباحا ويتطلع في العتمة معتمدا بوجهه على زجاج النافذة. ماذا تفعل هنا يا باريمار؟ فما كان منه إلا أن وثب من النافذة ممتقع اللون وهو يرتجف، وعيناه حافلتان بالدهشة والخوف، وهو يردد البصر بيني وبين هنري وقال: لا شيء يا سيدي. تعال الآن لا تكذب علي، ماذا كنت تفعل عند تلك النافذة؟ لابد أنه يبعث بإشارة، فلننظر هل هناك إجابة. ثم حملقت في الظلام وحركت الضوء عبر النافذة، فرأيت خطا من الضوء الأصفر ينبعث من الظلام، وكان هو الآخر يتحرك. قلت: انظر الآن، أتستطيع القول بأن ذلك ليس إشارة ما؟ ما الذي يجري هنا؟ لن أخبركما بشيء، أترك خدمتي في الحال. لقد عاشت أسرتك مع أسرتي ما يزيد على 100 عام تحت هذا السقف، وأنا أرى الآن أنك تسير في ركاب خطة شيطانية ضدي أنا. لا لا لا يا سيدي، ليس ضدك. كانت السيدة باريمور أشد انتقاعا ورعبا من زوجها وهي واقفة بالباب، وقالت: إن أخي التعيس موجود على المستنقع الآن، ولن نستطيع أن نتركه يموت على بابنا، وهذا الضوء علامة على أن الطعام معد له، وذلك الضوء منه إشارة جعلت لترشدنا متى نصطحبه. من أخوك؟ السجين الهارب يا سيدي، سلدن القاتل. أجل يا سيدي، وهو شقيقي الأصغر، وعندما هرب من السجن يا سيدي كان على ثقة بأنني لن أتخلى عن مساعدته، فجاء إلى هنا في إحدى الليالي مكدودا جوعان، وكان الحراس في إثره. ماذا عسانا كنا نفعل؟ أهويناه وأطعمناه، ثم حضرت إلى هنا يا سيدي، وظن أخي أنه سوف يكون في مأمن هنا، وكنا كل يوم نود أن يذهب إلى حال سبيله، بيدي أنه ما دام عندنا فلن أتخلى عنه. هذا صحيح يا باريمور؟ أجل يا سيدي، في كل كلمة. حسنا، أنا لا ألومك في تأييد زوجتك، وانسى كل ما قلت، وسوف نتحدث أكثر في الصباح. وعندما انصرفنا رحنا نتطلع مرة ثانية، فلمحنا في العتمة خيطا من الضوء الأصفر، لا يمكن أن يكون بعيدا إذا كان باريمور يحمل الطعام إليه. القاتئ مختبئ عند هذا الضوء. بحق السماء يا واتسون، إني ذاهب للقبض على ذلك الرجل. لقد مرت بعقلي الفكرة نفسها، لقد كان الرجل خاطرا على المجتمع، وأي مجرم مثله غير خليق بالرحمة أو العفو، وإذا أعدناه إلى السجن فإنما نقوم بواجبنا حيث نكف أذاه عن الناس. وعندما بلغنا المستنقع بدأ شيء من الرذاذ يسقط من السماء. واتسون، ماذا عسى هولمز أن يقول بهذا الصدد؟ وما بال ساعات الظلمة عندما تحتدم قوى الشر إلى أقصى مداها؟ وكأنما جاء الجواب، فقد انبعثت فجأة في ظلمة المستنقع تلك الصرخة العجيبة التي كنت قد سمعتها من قبل على حافة غرينبن ماير العظيمة، وقد أقبلت مع الريح صوت عميق ارتفع إلى ضجة مهددة ملأت الجو كله ثم تبددت. بحق السماء، ما هذا يا واتسون؟ لست أدري، إنه صوت يغاشم على المستنقع، ولقد سمعته مرة قبل الآن. واتسون، إنها صرخة الكلب، وهناك نبرة في صوته تنم على فزع طارئ ألم به. ماذا يسمي الناس هذا الصوت؟ ترددت في الإجابة لكنني لم أستطع الهروب من السؤال. يقولون إنها صرخة كلب آلي باسكرفيل. ألم تكن آتية من ناحية غرينبن ماير؟ ألم يخطر ببالك أنت أنها صرخة كلب؟ أنا لست طفلا، قل الحقيقة. ستابلتون كان معي عندما سمعت هذا الصوت من قبل، وقال لعله صيحة أحد الطيور الغريبة. لا لا لا، لقد كان كلبا. رباه، ألا نجد شيئا من الحقيقة في هذه القصص؟ وهل من الجائز أن أكون أنا في خطر؟ قد كان شيئا مثيرا للضحك في لندن، لكنه شيء آخر أن نقف هنا في الظلام على المستنقع وأن يطرق آذاننا مثل تلك الصرخة. أنا لست جبانا يا واتسون، لكن هذا الصوت يكاد يجمد الدم في عروقي. ومضينا قدما في الظلام بخطى وعيدة، ومن حولنا التلال السوداء والنقطة الصفراء من الضوء تشتعل أمامنا في ثبات. أخيرا عرفنا من أين جاءت. كانت مغروسة في شق من الصخور التي حجبتها، فلا ترى إلا من ناحية قصر باسكرفيل. ثم رأيناه، ارتفع فوق الصخور وجه شيطاني أصفر أشبه بوجه الحيوان، وقد علاه الوحل، وكان محاطا بشعر بري، لعله وجه أحد الرجال المتوحشين في العصور الغابرة الذين عاشوا في الأكواخ الحجرية على جانب الجبل. فوثبنا وثبة إلى الأمام، وفي اللحظة نفسها بعث بصيحة مرعبة ثم استدار ليجري. من حسن الحظ أن القمر بزغ من خلال السحب، فتسلقنا قمة التل حيث كان يعدو بأقصى سرعة في الجانب الآخر من التل، وللتو تبين لنا أن أمالنا في الإمساك به أصبح ضعيفا، فتوقفنا ونحن نلهث، ثم استدرنا لنعود أدراجنا إلى الدار. في تلك اللحظة وقع أغرب الأشياء وأكثرها بعدا عن التوقع. انخفض ضوء القمر، ورأينا أمامنا فوق صخرة عالية شبح رجل، ولم أرى في حياتي شيئا أكثر وضوحا من ذلك. لم يكن هذا الشيء الرجل السجين، حيث كان هذا الرجل على مبعدة من المكان الذي اختبأ فيه المجرم. أضف إلى ذلك أنه كان أطول قامة، وإن هي إلا هنيهة، وأنا ألتفت للإمساك بذراع رفيقي حتى توارى ذلك الشبح عن الأنظار. لقد هزتني الرغبة في تفتيش الأماكن المجاورة، لكن سير هنري لم يرد القيام بمغامرات أخرى، فما زالت تزعجه تلك الصرخة الخفية التي أعادت إلى ذاكرته قصة عائلته السوداء. قال: لم يرى أن المستنقع يغص بحراس السجن منذ هرب ذلك الشخص. قد يكون إيضاحا صحيحا، بيد أنني ابتغيت برهانا أقوى، ولا يزال المستنقع بسكانه وأسراره في غرابته كما هو. وخير سياسة يا هولمز أن تأتي إلينا. الآن أختبر ذاكرتي، يعينني في ذلك الرجوع إلى مفكرتي الخاصة، وأسترسل في ذلك منذ الصباح الذي أعقب مغامرتنا على المستنقع. 16 من شهر أكتوبر، يوم ممطر، والدار غلفتها السحب، ويراودني شعور بالخطر طوال الوقت، خطر يزيده أنني لا أستطيع وصفه. تأمل الأحداث الجارية، موت آخر ملاك القصر، وتقرير عن المخلوق الغريب الكائن في المستنقع، وإنه لمن الخير الاعتقاد بأن هذه حقيقة خارجة عن نطاق قوانين الطبيعة العادية، وروح كلب تترك آثار أقدام وتملأ الجو بصرخاتها. إذا كان لي ميزة واحدة على الأرض فهي الإدراك الصائب، ولا شيء يحملني على التصديق بمثل هذا الشيء، ولكي يقع مني ذلك أكون مثل أولئك القرويين الذين لا يقتنعون بما هو معروف عن الكلب الشيطاني، وإنما يزعمون أن في فمه نارا وكذلك في عيني. هولمز لا ينصت إلى مثل هذه الترهات، لكن الحقائق هي الحقائق، وقد سمعت مرتين تلك الصرخة على المستنقع. ولنفترض أن هناك كلبا ضخم الجثة منطلقا على المستنقع، فأين يمكن أن يكون مختبئا؟ ومن أين يأتيه الطعام؟ ومن أين أتى؟ ولماذا لم يره أحد في وضح النهار؟ إن الإيضاح الطبيعي غالبا ما يقدم من الصعاب الكثيرة ما يصارع بعضه بعضا. وما بال ذلك الغريب الذي شاهدته على الصخرة؟ ذلك الشبح كان أطول قامة من ستابلتون. لقد تركنا باريمور خلفنا في الدار، وأنا موقن بما لا يتطرق إليه شك أنه لم يتعقبنا. إن غريبا لم يزل يراقبنا تماما مثل ما كان يحدث في لندن، فإن تسنى لنا القبض على ذلك الرجل فلربما أتينا إلى آخر متاعبنا. صباح اليوم تحدث باريمور مع سير هنري على انفراد في المكتبة، ثم فتح سير هنري الباب وسألني أن أدخل، وقال: لدى باريمور شيء يريد أن يفضي به. لقد كنت كريما معنا يا سير هنري، بما يحفزني على الرد الجميل إليك. إن لدي شيئا بخصوص موت سير تشارلز، وربما كان لزاما علي أن أتكلم به قبل اليوم، لكنني إنما وجدته بعد استقصاء وتحرك. إني أعلم لماذا كان منتظرا عند البوابة في ممر أشجار السرو في تلك الساعة. كان هناك ليقابل امرأة. ليقابل امرأة؟ هو؟ أجل يا سيدي، ما اسمها؟ لن أستطيع إعلامك به يا سيدي، لكن الحرفين الأولين هما LL. وكيف عرفت هذا يا باريمور؟ كان مع عمك رسالة في ذلك الصباح، وكانت من كوم تريسي، وكان عنوان الرسالة مكتوبا بخط امرأة، ولم أعرف عنها أكثر من ذلك. لكنه منذ فترة مضت، وبينما كانت زوجتي تنظف غرفة سارة تشارلز، عثرت على رماد خطاب محترق في المدفأة، ولم يكن من المستطاع سوى قراءته جزء من أسفل الصفحة، وهو: سيدي أتوسل إليك وأنت سيد فاضل أن تحرق هذا الخطاب، ولكن أحضر عند البوابة في الساعة العاشرة. وتحت هذا كان الحرفان LL. ألديك أي فكرة عمن تكون LL؟ لا أكثر مما عندك يا سيدي. وعندما تركنا الخادم التفت إلي سير هنري قائلا: حسنا يا واتسون، ماذا ترى في ذلك؟ إذا تتبعنا LL فإنها ستوضح لنا الحقائق، وسوف أخبر هولمز بذلك سريعا، وسأكون مخطئا إن لم يصله ذلك الموضوع في لندن. السابع عشر من شهر أكتوبر، ينهمر المطر طوال اليوم ويضرب في شجيرات اللبلاب، ولم يبرح خيالي ذلك السجين الهارب على المستنقع. ثم دار بخلدي ذلك الوجه الآخر الذي أطل من العربة والسواد الذي انعكس عليه القمر. أكان ذلك المراقب غير المرئي خارجا من العاصفة الممطرة؟ لم يكن ينقضي يوم دون أن يحضر الدكتور مورتيمر ليرى مدى تقدمنا في عملنا. قلت: بهذه المناسبة يا مورتمر، يخيل إلي أنه يعيش بالقرب منا قلة من الناس أنت لا تعرفهم، أتستطيع أن تمدني ببيانات عن امرأة يبدأ اسمها بـ LL؟ حسنا، هناك لورا ليونس، الحرفان الأولان من اسمها هما LL، لكنها تعيش في كونتريسي، وقد تزوجت من رسام جاء ليصور لوحات على المستنقع، وقد ذهب وهجرها، وأبى أبوها أن يمد لها يد المساعدة لأنها تزوجت بدون موافقته، وبذلك مرت بها سنون عصيبة، لكن قصتها شاعت بين الناس، وتقدم بعضهم لعمل شيء لمساعدتها على كسب قوت يومها، وكان ستيبلتون وسير تشارلز من بين هؤلاء، وعرضت أنا عليها شيئا وهو أن تعمل في محل تجاري كاتبة آلة كاتبة. بقي مورتمر للعشاء معنا، وبدأ هو وسير هنري يلعبان الورقة بعد ذلك، أما أنا فقد أحضر لي الخادم فنجان قهوتي في المكتبة. قلت له: حسنا، هل ارتحل قريبك ذاك أم أنه لا يزال مختبئا هناك؟ لست أدري يا سيدي، فلم أسمع عنه شيئا منذ تركت له الطعام آخر مرة منذ 3 أيام، وقد اختفى الطعام عندما ذهبت إليه آخر مرة. إذن فقد كان هناك يقينا. هذا ما عساك تراه يا سيدي، ما لم يكن الذي أخذه هو الرجل الآخر. جلست وفنجان قهوتي في نصف الطريق إلى شفتي، ونظرت إلى باريمور دهشا. نعم يا سيدي، إن على المستنقع رجلا آخر، وقد أخبرني عنه سلادا منذ أسبوع مضى، بيد أنه ليس سجينا هاربا، إنه لا يحب أمثال هذه الأمور، أي دكتور واتسون. تفكر في ذلك الغريب الذي يرقب ويترصد، ماذا ينتظر؟ وما معنى ذلك؟ إنه لا يعني السلامة لأي شخص يحمل اسم باسكارفيل. وماذا قال سيلدن عن ذلك الغريب؟ وهل اكتشف ما كان يفعله؟ بادئ ذي بدء قيل إليه أنه من رجال الشرطة، لكنه اكتشف أن لديه خطة من تدبيره هو. وماذا قال سيلدن عن مسكنه؟ بين المنازل القديمة على جانب التل، الأكواخ الحجرية، حيث اعتاد الناس الأقدمون أن يعيشوا. عندما مضى الخادم رحت أتمشى قبل النافذة السوداء، ورحت أتطلع إلى السحب المسرعة والأغصان المتموجة. إنها ليلة موحشة في داخل الدور، فماذا تكون في كوخ حجري حطيم قابع على المستنقع؟ وأية بغضاء مريرة تحدو بالمرء إلى أن يبقى في مثل هذا المكان وتلك الساعة. هناك في ذلك الكوخ الواقع على المستنقع لا مناص من أنه يكمن ثقل المشكلة التي جثمت علي بذلك العمق، وإني لا أقسم إنه لن يمر يوم دون أن أفعل كل ما يستطيع ذلك الرجل أن يفعله للوصول إلى قلب السر. أوصلني الجزء من مفكرة الخاصة الذي يملأ الصفحات القليلة الأخيرة إلى قصتي حتى 18 من شهر أكتوبر، وأحداث اليوم التالي واضحة أشد الوضوح في ذاكرتي. لم أجد أي مشقة في كومب تريسي في العثور على مكان السيدة ليونز، وعندما دخلت عليها كنت أعلم أنني في حضرة امرأة بارعة الحسن، وأنها كانت تستفسر مني عن سبب زيارتي، ولم أدرك تماما حتى تلك الآونة كم كان موقفي حرجا. جئت إلى هنا في مسألة الفقيد سير تشارلز باسكرفيل. وماذا عساي أقول لك بصدده؟ كان هذا سؤالها وهي تعبث في قلق بمفاتيح آلتها الكاتبة. هل كتبت لسير تشارلز تسألينه مقابلتك؟ قالت وقد ثار الدم في وجهها. يقينا لم يحدث هذا. يقينا أن ذاكرتك تخونك، إنني أذكر بعض كلماتك أتوسل إليك وأكرر، وأنت امرؤ فاضل أن تحرق هذا الخطاب، ولكن عند البوابة في الساعة 10. نعم أنا كتبت ذلك. ثم أنشأت تبكي وهي تصب روحها في سيل من الكلمات. كتبته فعلا، وفيما ادعائي فلا مدعاة لخجلي، فلقد ظننت أنني إن قابلته فقد أظفر بمساعدته، ولذلك طلبت أن أقابله في ممر أشجار السرب. ولماذا في ذلك الوقت بعينه؟ لأنني وقتها علمت أنه كان في سبيله إلى لندن في اليوم التالي، وأنه قد يتغيب شهورا. وماذا حدث عندما ذهبت إلى هناك؟ لم أذهب إلى هناك البتة، فقد وقع ما حال بيني وبين ذلك. هل تعرفين إذن أنك قد ضربت موعدا مع سير تشارلز في ذات اللحظة والمكان حيث لقي مصرعه، ولكنك تدعين أنك لم تفي بوعدك إطلاقا؟ إنها الحقيقة. إن لم تكوني مذنبة، فلماذا قلت أولا أنك لم تكتبي لسير تشارلز؟ لأني خشيت ألا تفهم المسألة على حقيقتها، ومن ثم تهتز سمعتي. ولماذا كنت طواقة إلى أن يحرق خطابك؟ حياتي كلها معاناة من زوج لا أحبه، والقانون في جانبه، وهناك في كل يوم احتمال أن يحملني على العيش معه. وعندما كتبت لسير تشارلز كنت قد عرفت أنني قد أظفر بحريتي إذا أمكنني أداء مبلغ معين من المال له، وكان هذا مبتغاي. وعرفت مقدار شفقة سير تشارلز، وخيل إلي أنه إذا سمع بحكايتي من بين شفتي فسوف يمد لي يد العون. لماذا إذن لم تذهبي؟ لأنني في اللحظة نفسها تلقيت مساعدة من شخص آخر. ولماذا لم تكتبي لسير تشارلز توضحي له هذه المسألة؟ كان من الجائز أن أفعل، لولا أنني قرأت في الصحيفة في الصباح التالي خبرا عن مصرعه. قصة تلك المرأة كانت معقولة، ولم يستطع كل ما وجهت إليها من أسئلة أن يهز تلك القصة. لعلها كانت تقول الحقيقة، أو على الأقل جزءا من الحقيقة. وبلغت مرة أخرى ذلك الجدار الذي بدا كأنه بني عبر كل ممر من استجواباتي، وقد فل من عزيمتي عندما شرعت في العودة. اتخذت الطريق بادئ ذي بدء، ثم عرجت خارجا منه إلى المستنقع، وقد تأهبت الشمس للمغيب عندما بلغت رأس التل، حيث كانت المنحدرات الطويلة من تحتي كلها خضراء يموهها الذهب على جانب منها، وظلال رمادية على الجانب الآخر. ومن تحتي في منحدر في التلال شاهدت دائرة من الأكواخ الحجرية، كان لأحدها سقف يكفي ليكون ملاذا من الطقس، وقد أفضى طريق من الصخور إلى الفتحة الخريبة، وقد خيم السكون على المكان كله. لعل الرجل المجهول مختبئ هناك، أو لعله يتحرك هنا وهناك فوق المستنقع. وارتعدت فرقا، ثم ألقيت بسيجارتي بعيدا، وأحكمت قبضتي حول مقبض مسدسي، ورحت أهرول ناحية المدخل، وتطلعت في الداخل فما وجدت إلا خواء. على أن ذلك يقينا كان المكان الذي فيه الرجل، فقد كان ثمة كومات من الرماد في المدفأة، وقد دللت علب الطعام المحفوظ على أن الكوخ كان مسكونا فترة ليست بالقصيرة. وأقسمت جهد يميني ألا أريم ولا أبرح حتى أعرف من كان ذلك الرجل. وكانت الشمس خارج المكان تغرق إلى أسفل، والجهة الغربية تألقت بالشفق والذهب، فجلست في الظلام داخل الكوخ أترقب. وأخيرا سمعته إذ جاء من أقصى المدينة طرق حذاء يضرب الحجر، ثم صوت آخر يدنو رويدا رويدا. فاختبأت في أشد الأركان حلكة ومسدسي في قبضتي، عاقدا العزم ألا أظهر نفسي حتى أرى شيئا من الغريب. وعقب ذلك سكون طويل، دليلا على أنه توقف عن السير. بعد ذلك اقتربت خطوات الأقدام، ثم سقط ظل على مدخل الكوخ، وقال صوت معروف لي تمام المعرفة: ليلة بديعة يا سيد واتسون، أعتقد حقيقة أنك تكون أكثر راحة خارج المكان عن داخله. جلست هنيهة مبهور الأنفاس، أكاد لا أصدق مسمعي. ثم عادت إلي حواسي وصوتي، وقلت كمن يصرخ: هولمز، إنك هولمز، أخرج من فضلك وكن حريصا مع المسدس. وجلس هناك على صخرة خارج الكوخ، وعيناه تحفلان بالمسرة وهما تحملقان إلى وجهي الدهش. قلت وأنا أشد على يده: لم أسعد في حياتي لرؤية امرئ مثل هذه السعادة، بل وبالدهشة أيضا. المفاجأة لم تكن في جانبك أنت وحدك. دعني أخبرك، لم يدر برأسي قط أن تكون معي في مخبأ نفسه، أو حتى أن تعثر علي، حتى كنت على بعد 20 مترا من المدخل من وقع أقدامي كما أعتقد. كلا يا واتسون، إنني حتى لم أكن على ثقة بمعرفة خطواتك من بين كل خطوات الأقدام في العالم. إذا كنت جادا في الرغبة في خداعي، فعليك أن تغير سجائرك المفضلة، لأني عندما أرى عقبة سيجارة مكتوبا عليها برادلي شارع أوكسفورد، أعرف أن صديقي واتسون موجود في المكان المجاور. ولقد ألقيت بها بدون أدنى شك في تلك اللحظة التي هجمت فيها داخلا الكوخ، وبذلك كنت حقيقة تظن في شخص ذلك المجرم. لم أكن أعرف من تكون، لكنني كنت مصمما على البحث والتقصي. رائع يا واتسون، ربما رأيتني عشية كنت تحاول اصطياد ذلك المجرم، عندما كنت من الغباء بحيث جعلت القمر خلفي. نعم رأيتك عندئذ، ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ لقد ظننت أنك في شارع بكر. هذا ما أردت أن أدخله في روعك، فإذا كنت معك ومع سير هنري، فإن حضوري كان سينبه الأعداء ليكونوا على حذر، وكما حدث كنت قادرا على التحرك هنا وهناك بحرية أكثر مما كنت أفعل لو كنت موجودا في القصر. إذن باتت تقاريري كأن لم تكن. وسرعان ما أخرج هولمز رزمة من الأوراق من جيبه وهو يقول: أهي ذي تقاريرك أيها الرفيق العزيز، لقد درست بأقصى عناية. والآن أخبرني بنتيجة زيارتك للسيدة لارا ليونز. إنه ليس بالأمر الصعب أن أخمن أنها كانت الشخص الذي ذهبت لتراه في كومب تريسي. أطلعت هولمز على الحديث الذي دار بيني وبين تلك السيدة، فقال: هذا على أكبر جانب من الأهمية، فهو يملأ الفجوة التي عجزت عن تجاوزها في هذه المشكلة العسيرة. هل تعرف أن ثمة علاقة متينة بين تلك السيدة وستيبلتون؟ والآن يضع هذا سلاحا ماضيا في أيدينا. ليتني أستخدمه في فصل هذا الرجل عن زوجته. زوجته؟ إني معطيك بعض المعلومات الآن مقابل ما أعطيتني إياه. السيدة التي يدعوها بالآنسة ستيبلتون هي في الواقع زوجته. يا الله هولمز، أنت على ثقة من ذلك؟ كيف إذن سمح لسير هنري أن يقع في حبها؟ هذا لا يترتب عليه أذى لأحد إلا لسير هنري، وقد كان ستيبلتون جد حريصا على ألا يغازلها سير هنري كما رأيت أنت نفسك. وأعود فأكرر أن السيدة هي زوجته لا شقيقته. ولكن لماذا كان مخادعا إلى هذا الحد؟ لأنه خيل إليه أنها سوف تكون أكثر نفعا له إن ظن أنها امرأة غير متزوجة. لقد تشكلت كل الريب المكبوتة عندي فجأة وتركزت على ذلك العالم الطبيعي، ذلك الرجل غير المحبوب بقبعته القش وبشبكته، وبدأت أرى شيئا مرعبا يحسب له 1000 حساب، مخلوق في صبره وذكائه غير المحدود ومحياه البسام وقلبه القتال. قلت: أموقن أنت من ذلك يا هولمز؟ وكيف عرفت أن المرأة زوجته؟ لأنه أخبرك بشيء حقيقي عن حياته عندما قابلك أول مرة. وأتجسر وأقول إنه نادم ولا يزال منذ تلك الآونة، وليس أيسر للحصول على معلومات عن شخص ما من أن يكون ذلك الشخص مدرسا. ثمة وكالات توظيف تسجل حالة كل امرئ يعمل في هذا الحقل، وباستقراء بسيط تبين لي أن إحدى المدارس أغلقت أبوابها، وأن الرجل الذي يملك تلك المدرسة واسمه مخالف لاسم صاحبنا قد اختفى ومعه زوجته، وقد تطابقت أوصافهما. وعندما نما إلى علمي أن الرجل المختفي كان عالم طبيعة، كنت على ثقة بأنه لم يكن سوى ستيبلتون. إذا كانت تلك السيدة زوجته، فأين ظهرت السيدة لورا ليونز؟ هذه إحدى النقاط التي ألقت استطلاعاتك ضوءا عليها، ولم أعرف أنها كانت تخطط للطلاق من زوجها. وفي تلك الحالة كان يحدوه الأمل، وقد ظنت أن ستيبلتون لم يكن متزوجا أن تصبح زوجة له. وعندما تعرف الحقيقة، وفيما السؤال؟ إذن نجد سيدة أكثر عونا لنا. سؤال أخير يا هولمز، ما معنى كل ذلك؟ وانخفض صوت هولمز انخفاضا شديدا وهو يجيب: إنها جريمة قتل يا واتسون، عمدا مع سبق الإصرار، وليس هناك من الأخطار إلا خطر واحد يتهددنا، وهو أن ستيبلتون قد يضرب ضربته قبل أن نكون مستعدين لتوجيه ضربتنا، ويوما ما ستكون قضيتي قد اكتملت. وحتى يتم ذلك، فإن عليك مهمة حراسة سير هنري عن كثب. أنصت. واخترقت جوف السكون في المستنقع صرخة مرعبة جمدت الدم في عروقي. أما هولمز فقد قفز على قدميه هامسا وصوته يرتجف: ما هذا؟ تبين لي أن هذا الرجل ذا الإرادة الحديدية قد اهتز حتى النخاء. ومرة ثانية اجتاحت الصرخة المرعبة وأوغلت في سكون الليل، وزاد ارتفاعها واقترابها شيئا فشيئا، وقد صاحبها صوت آخر عميق متوعد يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا كهدير البحر. صاح هولمز: إنه الكلب، هلما يا واتسون، هلما، أعوذ بالله إذا جن الليل علينا. ورحنا نعدو بسرعة على المستنقع، لكنه من مكان ما على الأرض الوعرة انبعثت صرخة يائسة ولم تتبع بغيرها لتمزق حجب الليل. لقد انتصر علينا يا واتسون، لقد تأخرنا كثيرا. لا لا، يقينا كلا، كنت من الغباء بمكان حين تأخرت، ولكن بحق السماء إذا وقع مكروه فلن يكون سوى الانتقام. ورحنا نعدو مهرولين في الظلام نتساقط فوق الصخور ونشق طريقنا عبر الشجيرات، مجاهدين في صعود التلال ومندفعين في هبوط المنحدرات في اتجاه مصدر تلك الصيحات المرعبة. وعن شمالنا كانت جروف صخرية، وكان مبعثرا على المنحدر من تحتنا أحجار كثيرة، وعلى ذلك المنحدر بدا لنا شيء غريب أسود. وإذا عدونا قبل ذلك الشيء تبين لنا أنه رجل راقد وجهه إلى أسفل على الأرض، ورأسه معقوف تحته بزاوية غير طبيعية. وضع هولمز يده على الرجل ثم رفعها ثانية، وقد سطع ضوء عود الثقاب الذي أشعله على أصابع الرجل المحمرة وعلى بركة من الدم ظلت تتكون ببطء من الدم الخارج من الجثة التي تبين أنها لسير هنري باسكرفيل. تعرفنا على سترته التي يميل لونها إلى الأحمرار، وكانت بعينها التي ارتداها في أول صباح رأيناه فيه في شارع بيكر، ولم نكد نلمحه حتى انطفأ عود الثقاب. والشيطان، والشيطان، وإله، لن أغتفر لنفسي أنني تركت سير هنري باسكرفيل، لكن كيف لي أن أعرف أنه سوف يجازفه بحياته وحيدا على المستنقع رغم كل تحذيراتي له؟ إن كلا الرجلين العم وابن أخيه ماتا مقتولين، أحدهما قتله الرعب من مجرى مرء الحيوان، أما الآخر فقد اقتيد إلى حتفه في هربه من ذلك الحيوان. لكن علينا أن نربط بين ستيبلتون والحيوان، إننا لن نستطيع الجزم بوجود ذلك الكلب، لأن مصرع هنري قد نجم عن سقوطه عن تلك الصخور. لكن المجرم مهما يؤتى من ذكاء فسوف يسقط في قبضتي قبل أن ينصرم يوم آخر. وعدت فنظرت إلى الجثة، وأهاج منظر تلك الأعضاء المعوجة دموعي، وقلت لصاحبي: يتعين علينا أن نبعث في طلب النجدة يا هولمز، فلا نستطيع حمله طوال الطريق إلى القصر. لطفك يا رب، هل جننت يا رجل؟ كان هولمز في تلك اللحظة قد مال على الجثة، وسرعان ما راح يرقص ويقهقه ويشد على يد وهو يصيح: لحية، لحية، إن للرجل لحية، فما هو بسير هنري؟ إنه لا تكمل، إنه السجين الهارب. وبسرعة قلبنا الجسد ظهرا لبطن، فظهرت لحية مخضبة بالدم، وتيقنت أن ذلك الوجه هو نفسه الوجه الذي كان يرمقني بنظراته من فوق الضوء البادي بين الصخور، وجه المجرم سالدن. فما هي إلا لحظة واحدة حتى أسفرت لي الحقيقة، وعاد إلى ذاكرتي اليوم الذي أخبرني فيه سير هنري أنه أعطى بعض ملابسه القديمة لباريمور، ومن ثم نقلها باريمور لمساعدة سالدن على الهرب. حذاء طويل وقبعة وسترة من القماش البني اللون، كانت كلها من ممتلكات سير هنري. إذن هذا ما ذهب إليه بذاك البائس إلى حتفه. لقد جعل الكلب يتأثره عن طريق رائحة بعض متعلقات سير هنري. ولعله كان ذلك الحذاء الطويل الذي تلقاه من الفندق، وبذلك عثر الكلب على هذا الرجل. ولكن لماذا أطلق الكلب الليلة من عقاله؟ ما كان لستبلتون أن يطلقه ما لم يجد المبرر للظن بأن سير هنري سوف يكون هناك. مرحى يا واتسون، ما هذا؟ إنه الرجل نفسه. كم هذا رأى؟ وما من كلمة تكشف عن شكوكك؟ كان شبح شخص مقبلا نحونا على المستنقع، وشاهدت النور الباهت من سيجارة، وقد تألق ضوء القمر على وجهي ذلك الرجل، وأمكنني التعرف عليه. لقد كان عالم الطبيعة. عندما وقع نظره علينا توقف ثم استأنف السير. دكتور واتسون، أليس هذا هو أنت؟ إنك آخر من أتوقع رؤيته بالخارج على هذا المستنقع في هذا الوقت من الليل. ولكن ما هذا؟ هل أصيب أحد؟ لا تخبرني أنه صديقنا سير هنري. هرع إلي ومال على الجثة وترمى إلى سمعي نفسه اللاهث المتتابع، وسقط السيجار من بين أصابعه وهمس. من هذا؟ إنه سالدن، الرجل الذي هرب من برينستاون. وأقبل ستابلتون علينا بوجه ساحب، بيد أنه بجهد جهيد أخفى دهشته وخيبة أمله، ونقل بصره بسرعة من هولمز إلي وقال: ألا ما أضعها من مهمة، لقد سمعت صرخات وهذا ما أخرجني، ولم أكن مطمئنا على سير هنري. لم يسعني إلا أن أسأله: ولماذا بالنسبة لسير هنري على وجه الخصوص؟ لأنني اقترحت أن يجيء ليرانا، ودهشت حين لم يحضر، وبطبيعة الحال كنت قلقا على سلامته حين ترمى إلى سمعي ذلك الصراخ المنبعث من المستنقع. ولكن كيف تفسر موت هذا الشخص البائس؟ لا ريب عندي أن الخوف والبرد والجوع كل ذلك أخرجه من جادة الصواب، وكان يتجول هنا وهناك على المستنقع في سأم تام. في النهاية سقط على الصخر في ظلمة الليل فدق عنقه. أها، وماذا ترى في ذلك يا سيد شيرلوك هولمز؟ انحنى صاحبي في أدب وقال: لقد عرفت من أنا بسرعة، كنا نتوقع قدومك في الأماكن المجاورة منذ جاءنا الدكتور واتسون. أجل، وليس يخامرني أدنى شك في أن إيضاح صديقي سوف يغطي كل الحقائق، وإني لا أحمل معي ذكرى غير مستحبة وأنا عائد إلى لندن في الغدات. أها، أنت عائد إلى لندن في الغدات. إني آمل أن تلقي زيارتك بعض الضوء على الأحداث التي ملأتنا بالحيرة ها هنا. إنك لن تستطيع الظفر بما تتمنى، فعند التحقيق يحتاج المرء إلى حقائق وليس رجما بالغيب. إنها لقضية غير مقنعة. لقد تكلم صاحبي وكأنه لا يهمه الأمر، بيد أن ستابلتون لم يزل يتطلع إليه بشيء من الشك، ثم التفت إلي وقال: أرى أن أحمل هذا التعس إلى داري، بيد أن ذلك سيفزع شقيقتي، وبذا لا أرى ذلك صوابا، وأوثر أن أنتظر حتى الصباح. هكذا بدأنا السير أنا وهولمز إلى قصر باسكرفيل، وعندما نظرنا وراءنا رأينا ظل الرجل الذي آل إلى مثل تلك الخاتمة المفجعة مستلقيا على المنحدر الذي يغمره ضياء القمر. أما ستابلتون فقد اتجه بعيدا على المستنقع العريض. قال هولمز: ما شد صفاقة هذا الرجل، فما أسرع ما أفاق من دهشته عندما تبين له أن خطته قد قتلت رجلا آخر على غير ما يريد. لقد قلت لك في لندن وأكررها الآن يا واتسون، إننا لم نصادف أخطر من هذا الرجل، ولماذا لا نقبض عليه في الحال؟ عزيزي واتسون، إنك ولدت لتكون رجلا ذا همة، ومن ثم تريد دائما أن تقوم بعمل حاسم. نحن لا نستطيع إقامة أي دليل ضده، وليس أمامنا حقائق وإنما مجرد تخمينات. هناك مقتل سير تشارلز، وأجدوه ميتا بدون أي علامة، وكلانا يعرف أنه مات خوفا، ونعرف كذلك ما الذي أخافه، ولكن كيف السبيل إلى إقناع المحكمة بما نراه؟ وأي بينة هناك تدل على وجود كلب؟ وأين آثار مخالبه؟ نحن نعرف بطبيعة الحال أن كلبا لا ينهش جثة ميت، وأن سير تشارلز قد قضى نحبه من قبل أن يدركه ذلك الكلب، بيد أنه يتعين علينا إثبات ذلك كله، وما ذلك في مستطاعنا. إذن ما بال هذه الليلة؟ ليس خيرا من سوابقها. نحن لم نرى الكلب إطلاقا، وإنما سمعناه، ولم نستطع البرهان على أنه كان يقتفي أثر ذلك الرجل. لا لا يا صديقي، ينبغي الاعتراف بحقيقة أننا ليس لدينا قضية الآن، وأن علينا القيام بمخاطرات لخلق قضية. وإني لا يحدوني أمل كبير في أن السيدة لورا ليونز ستفعل الكثير في هذا الصدد. ولكن كلمة أخيرة يا واتسون، لا تخبر سير هنري بأي شيء عن ذلك الكلب، بل دعه يظن موت سيلدن حدث كما قلت. وأنا أذكرك أنك ذكرت لي في تقريرك أنه وعد بأن يتعشى مع هؤلاء القوم مساء الغد. أجل، وكذلك أنا. عليك إذن بالاعتذار يا واتسون، يجب أن يذهب بمفرده. كان سير هنري أكثر ابتهاجا منه دهشا حين رأى شيرلوك هولمز، لأنه ظل بضعة أيام متوقعا أن الأحداث الأخيرة سوف تأتي به من لندن. قال: كنت أسجي الوقت هنا وهناك في البيت اليوم طويل، فإن لم أكن قد أقسمت أن أذهب وحدي فلربما استمتعت بمساء أفضل، لأنني تسلمت رسالة من ستابلتون يسألني فيها أن أذهب فورا إلى منزله. لا شك عندي في أنك ستقضي ليلة أسعد من تلك التي قضيتها. ولكن ماذا عن القضية؟ هل اكتشفت شيئا عنها؟ حدث. ثم سكت فجأة وهو ينظر بثبات من فوق رأسي، وقد تألق القنديل على وجهه، ذلك الوجه الذي كان من الجمود بحيث يخيل للرأي أنه قد قد من حجر، غير أن عينيه كانتا تبرقان. قال: ها هي ذيم مجموعة من الصور تعكس فنا أصيلا. وراح يحرك يده قبل الجدار المقابل. إنها تمثل عائلتك كلها كما يترأى لي، كل فرد في عائلتي. ومن ذلك الرجل الذي يرمز إلى القرن السابع عشر؟ إنه هوغو الشرير، مبعث كل متاعبنا وسبب وجود كلب باسكرفيل. أحقا ما تقول، بل يبدو أنه رجل سميح لا يؤذي أحدا، في حين تخيلته أكثر شراسة وشرا. لا شك في ذلك، الاسم والتاريخ 1647 مكتوبان على ظهر الصورة. لم يضف هولمز بعد ذلك إلا قليلا، لكن يبدو أن الصورة شغلته، لأن عينيه كانتا لا تحيدان عنها طول فترة تناول طعام العشاء. وبعد ذلك حين أوى سير هنري إلى غرفته، اقتادني إلى قاعة الطعام مرة أخرى وسألني: هل ترى شيئا هناك؟ فتطلعت إلى القبعة الواسعة بما فيها من ريش والشعر المجعد واللياقة البيضاء العريضة والوجه الفظ الغليظ بشفتيه الرقيقتين اللتين تنمان عن صرامة وعينيه الباردتين. قال: انتظر. ثم وقف على كرسي وقد أمسك بالقنديل في يده اليسرى وأحنى ذراعه اليمنى لإخفاء القبعة العريضة وخصلات الشعر الطويلة. صرخت في دهشة بالغة: رحمك يا رب، لقد وثب من الصورة وجه ستابلتون. لعلك تراها الآن بوضوح، لقد دربت عيناي على دراسة الوجوه لا ما يحيط بها. هذا الرجل من آل باسكرفيل، هذا واضح، وهذا يمدنا بحلقة مفقودة. لقد ظفرنا به الآن يا واتسون. استيقظت مبكرا، لكن هولمز كان قد سبقني، وبينما كنت أرتدي ملابسي رأيته قادما من الشارع الفسيح. سألته: أكنت على المستنقع؟ لقد بعثت بتقرير من غريمبن إلى برينستاون حول موت سيلدن، ثم كان علي أن أرى سير هنري. أهو ذا. طاب صباحك يا هولمز، إنك مثل اللواء الذي يخطط لمعركة مع رئيس أركان حربه. وإني لكذلك، وقد أصدرت التعليمات، فأنا أعرف أنك ستتعشى الليلة مع أصدقائنا آليس تابلتون. أتعشم أن تحضر أنت أيضا، إني على ثقة بأنهم سيبتهجون لمرأك. يؤسفني أن أضطر أنا وواتسون إلى السفر إلى لندن. إلى لندن؟ لقد كان أملي أنكما سوف تساعدانني في هذه المهمة، فإن القصر والمستنقع لا يريحان المرأة عندما يكون وحده. صاحبي العزيز، يجب أن تثق بي وافعل ما آمرك به. قل لأصحابك أنه يسعدنا أن نكون معهم، لكن هذه المهمة العاجلة تحتم علينا الذهاب إلى لندن. هل تذكرت أن تسلمهم هذه الرسالة؟ واتسون، حرر مذكرة إلى ستابلتون تخبره فيها أنك تأسف لعدم مشاركتهم العشاء. بل أحب أن أصاحبكما إلى لندن فيما بقائي هنا بمفردي، لأنه الواجب، ولأنك وعدتني بأنك سوف تفعل ما تؤمر به، وأنا آمرك بالبقاء. حسنا، إني لباق. شيء آخر، أريدك أن تركب عربتك إلى ماربت هاوس، ثم اصرف عربتك بأية وسيلة، وأدخل في روعهم أنك تنوي الذهاب إلى المنزل سائرا على قدميك. أمشي عبر المستنقع، لقد حذرتني دوما من أن أفعل ذلك. لولا يقيني الكامل من شجاعتك وإقدامك ما أمرتك بهذا، لكن هذا أمر لا مفر منه. إني إذن لفاعل. إذا كانت لحياتك قيمة عندك فلا تمضي على المستنقع إلا على الطريق المستقيم الذي يصل من ماربت هاوس حتى غرامبن رود، وهو طريقك المعتاد إلى منزلك. سأفعل ما أمرتني به. لقد فوجئت بهذا البرنامج. لقد قال هولمز لستابلن في الليلة السابقة إن زيارته سوف تنتهي في اليوم التالي، وما دار بخلدي مهما يكن أنه كان يرغب في ذهابي معه. ولم أفهم كيف يمكن أن نتغيب معا في وقت وصفه هو بأنه اللحظة الحرجة، لكن كان لزاما علي أن أطيع الأمر. وبعد مضي ساعتين وجدنا أنفسنا في محطة كومب تريسي، فدخلناها وصرفنا المركبة. استفسر هولمز عن مكتب المحطة حيث تسلم رسالة مؤداها. تم تسلم رسالتك، نصل الساعة 5:40 لاسترد. ذلك رد على الرسالة التي بعثت بها هذا الصباح، ولاسترد هذا على ما أعتقد هو أفضل رجل الشرطة، وقد نحتاج إلى عونه. واتسون، إننا لن نستطيع استغلال وقتنا في شيء أفضل من عمل زيارة للسيدة لورا ليونز. وبدت خطته تتكشف رويدا رويدا. سوف يستخدم سير هنري في إقناع آليس تابلتون بأننا تغيبنا حقيقة، ولكننا سنعود في اللحظة التي يحتاجنا فيها. كانت السيدة لورا في غرفتها، واستهل هولمز حواره معها بمبادرة أفزعتها، فقال: إنني أحقق في قضية موت الفقيد سير تشارلز باسكرفيل. لقد اعترفت أنك طلبت إليه أن يكون عند البوابة في ممر أشجار السرو في الساعة 10، ونحن نعرف أن ذلك هو المكان والزمان حيث لقي حتفه، ولم تعترفي بالعلاقة بين الحدثين. لا علاقة بينهما. هذا أمر خارق للنواميس الطبيعية. إني أريد أن أكون أمينا معك يا سيدة، إننا نعتبر هذا حالة قتل، ولن تغرق صاحبك سير ستابلتون وحده، ولكن زوجته كذلك. فقفزت السيدة من كرسيها وصاحت: زوجته؟ لم يعد الأمر سرا، إن المرأة التي دعاها بشقيقته ليست سوى زوجته. رددت مرة ثانية: زوجته؟ زوجته؟ إنه ليس متزوجا، برهن لي على ذلك فإن استطعت. ونطق وميض عينيها الشرستين بأكثر مما تقول شفتها. رد هولمز وهو يخرج من جيبه بضع أوراق: وأنا ما جئت إلا لهذا. ها هي ذي صورة شمسية لهما، صورت في يورك منذ 4 سنوات، وكان مكتوبا على ظهرها السيد والسيدة فانتلير، ولن تلقي مشقة في التعرف عليه، وهي بالمثل. إذا كنت تعرفينها شكلا ها هي ذي ثلاثة أوصاف مكتوبة بعناية للسيد والسيدة فانتلير، اللذين كانا يديران مدرسة سانت أوليفر الخاصة. اقرأيها وانظري أي رأي ترتئين. وانتهبتهما بنظرة ثم علقت بوجه المرأة اليائسة قائلة: سيد هولمز، لقد عرض علي ذلك الرجل الزواج شريطة أن أطلق من زوجي، وبذلك فقد كذب علي، وإني لا أرى الآن أنني لم أكن سوى أداة في يده. كيف أخلص له ولم يخلص هو لي؟ لماذا أحاول تحصينه من مغبة فعاله الشريرة؟ سلمى بدلك، فإني سأميط لك اللثام عن كل ما في جعبتي، وإني لا أقسم لك إنني عندما كتبت ذلك الخطاب لم أكن أتوقع أي أذى يصيب من كان أكثر الناس حدبا علي. إني لم أصدقك في كل ما تروين. أهو ستيبلتون الذي اقترح إرسال هذا الخطاب؟ أجل، وأملاني نصة. هل هو قال إنك سوف تتلقين معونة من سير تشارلز للإنفاق على نفقات الطلاق؟ بالضبط. إذن لقد أرسلت ذلك الخطاب، هل أقنعك بألا تفي بالوعد؟ أجل، قال لي إنه لمما يخدش كبرياءه أن يعطيني شخص غيره نقودا مقابل هذا العمل. وهل حملك فيما بعد على القسم بألا تذكري شيئا عن هذا الموعد المضروب مع سير هنري؟ لقد فعل، قال إنني سيوجه إلي اتهام إذا ما أميط اللثام عن هذه الحقائق، وهددني إن لم ألتزم الصمت. يخيل إلي أنك أنقذت بأعجوبة، فلقد وضعته تحت سلطانك وعرف هو ذلك، ومع ذلك فما زلت على قيد الحياة. طاب صباحك يا سيدة ليونس. بادرني هولمز ونحن واقفان نترقب في كومب تريسي وصول القطار السريع القادم من لندن قائلا: قضيتنا اكتملت وكل عقدة انحلت. وعندما أقبل القطار مندفعا في المحطة، وثب من الدرجة الأولى رجل ناشط ضئيل الجسم، وتبادلنا التحية والسلام. قال هولمز: لدينا ساعتان قبل التفكير في البدء في العمل، ولعلنا نستغلها في تناول العشاء. عليك إذن يا لستريد أن تزيل الدخان، دخان لندن، عن رئتيك، بأن تستنشق نسيم الليل العليل في دارتمور. أزرتها قبل اليوم؟ أها، حسنا، لا أعتقد أنك نسيت أول زيارة لها. إن من عيوب شيرلوك هولمز، إذا أمكن أن يسميها المرء عيوبا، أنه لم يكن يوما مستعدا لكشف خططه كاملة لأحد مهما يكن حتى لحظة إتمامها. وعندما اقتربنا من المستنقع مرة أخرى، قلت مناقشاتنا بحضور سائق العربة الأجرة، وقد أحسست بالارتياح حين توقفنا قرب القصر عند مسرح العمل وترجلنا قرب بوابة الشارع الطويل. وعادت المركبة إلى كومب تريسي، وشرعنا في السير نحو ماريبت هاوس. قال لستريد وهو يتطلع حوله في منحدرات التل المظلمة وإلى بحيرة الضباب التي قبعت فوق غرامبن ماير: أها، يبدو مكانا لا يبعث على البهجة، أرى أنوار إحدى الدور. وتحركنا حذرين فوق الممر كأننا ذاهبون إلى تلك الدار، بيد أن هولمز استوقفنا ونحن على مسافة 200 متر تقريبا من الدار وقال: حسبنا هنا، هذه الصخور تصلح ستارا لنا، وعلينا أن نعمل من هنا. ارقدا في هذه الحفرة، إنكما في داخل الدار، وتذكرا مواقع الحجرات، ازحفا قدما بهدوء وانظرا ماذا يفعلون، ولكن ناشدتكما الله ألا تشعراهم بأنهم تحت المراقبة. وزحفت أنا على الممشى وانحنيت خلف الجدار الواطئ، فبلغت نقطة استطعت فيها أن أنظر من خلال النافذة الخالية من الستائر في غرفة الطعام، وكان ثم رجلان، سير هنري وستيبلتون. وبعدما قدمت تقريري قال هولمز: تقول يا واتسون إن السيدة ليست هناك. أين عساها تكون إذن؟ حيث لا نورى في أي من الحجرات. قلت إن ثمة ضبابا أبيض معلقا فوق غرامبن مايار العظيم، وكان يهبط نحونا ببطء، وما لبثت أن تكومت كالجدار حيث كنا. إنه يتحرك نحونا يا واتسون، وإنه الشيء الوحيد على الأرض الذي يمكنه إفساد خططنا. إن نجاحنا في إبقائه على قيد الحياة يتوقف على خروجه من مكانه قبل أن يغمر الضباب الممشى. كان الليل رائعا وتلألأت النجوم براقة، في حين غمر القمر المنظر كله في ضياء رشيق، وغشي الضباب الأبيض أكثر من نصف المستنقع، وكان يقترب رويدا رويدا من الدار، وكان جدار الحديقة قد اختفى لتوه، ولم يبقى إلا الأشجار التي شخصت عالية فوق الضباب. وضرب هولمز الصخرة التي أمامنا بيده في حدة، وضرب الأرض بقدمه في قلق شديد، وقال: إذا لم يخرج في غضون ربع الساعة فإن الممشى سيحجب بأكمله، وبعد نصف الساعة من الآن لن نستطيع رؤية أيدينا أمامنا. هل ننتقل إلى الوراء إلى مكان أعلى؟ أجل، ذلك عين الصواب. وهكذا عندما تدفق الضباب إلى الأمام تقهقرنا للخلف حتى صرنا على مسافة نصف كيلومتر من الدار. قال هولمز: يجب ألا نبتعد كثيرا، فلن نجرؤ على اغتنام فرصة القبض عليه قبل أن يصلنا بنفسه. أها، الحمد لله، أظنني قد سمعته مقبلا. وقطع سكون المستنقع خطوات أقدام سريعة، فرحنا نرقب ضباب أمامنا ونحن مختبئون بين الصخور، وزاد صوت وقع الأقدام، ومن خلال الضباب وكأنه من خلال ستار أتى الرجل الذي كنا نترقبه وتطلع حوله دهشا وهو يظهر في ضياء القمر، ثم سرعان ما أقبل على الممر ومر قريبا منا وصعد في المنحدر الواقع خلفنا، وإذ كان يمشي تطلع من فوق كتفه في قلق وحيرة. صاح هولمز وهو يرفع مسدسه: ها هو ذا قادم. كان هناك حفيف أقدام آتية من مكان ما في قلب الضباب، وكان السحاب على بعد 50 مترا من مكان اختبائنا، فرحنا نرقب ونحن لا ندري أي أمر مفزع كان يمكن أن يخرج من بينه. كانت رقدتي بجوار هولمز، فرحت أتفرس في وجهه للحظة. كان شاحب الوجه قلقا وعيناه تلمعان في ضوء القمر، لكنه تحرك فجأة إلى الأمام. أما لاسترد فقد بعث بصرخة هلع وألقى بنفسه على الأرض، وانتصبت أنا واقفا على قدمي ومسدسي في يدي. لكن ما أدهشني هو الشيء المفزع الذي وثب علينا من خلال الضباب. كان كلبا، كلبا ضخم الجثة، لم تقع على مثله عينا آدمي قط، وقد انبعثت النار من فمه وعيناه تلتهبان، أما مخالبه فقد حددتها ألسنة اللهب، ولا يمكن أن يبلغ أي حلم مفزع مبلغ الفزع الذي يسببه ذلك الهيكل الأسود الذي اقتحم من جدار الضباب وبقفزات واسعة تجاوز مكاننا ذلك المخلوق الهائل، وأطلقنا أنا وهولمز النار عليه. فأرسل المخلوق صرخة ألم أثبتت أن واحدا منا على الأقل قد أصابه، لكنه لم يتوقف وإنما مضى يعدو. وعلى بعد معين من ذلك الممر شاهدنا سير هنري، وكان وجهه شاحبا ممتقعا في ضوء القمر ويداه مرفوعتين في فزع شديد، وكان يتطلع خلفه في هلع مطبق إلى ذلك الشيء الفظيع الذي كان يطارده. بيد أن صرخة الألم التي انبعثت من الكلب قد وضعت نهاية لمخاوفنا، فإذا كان قد أصيب فلعله مات. ومن أمامنا ونحن نصعد مهرولين في الممر تطرق إلى سمعنا صيحة تلو صيحة من سير هنري وزئير عميق من جانب الكلب، وقد كنت في المكان المناسب لرؤية الوحش يثب ويلقي بسير هنري على الأرض مهاجما رقبته. لكن في لحظة أطلق هولمز 5 طلقات في جنب ذلك المخلوق، ومع آخر صرخة ألم راح يتدحرج على ظهره ليرقد ساكنا على جنبه. أما أنا فقد انحنيت وأنا ألهث، ووضعت فوهة مسدسي على ذلك الرأس المرعب، لكنه كان قد فارق الحياة. أما سير هنري فقد سقط مخشيا عليه، فقمنا بتمزيق يقته، وأدى هولمز صلاة شكر عندما تبين له أنه لم يكن ثمة أثر لأي إصابة. إن النجدة تمت في وقتها، وما لبث صاحبنا أن ارتعش جفناه وقام بمحاولة ضعيفة للتحرك، وتل ذلك أن تطلع إلينا وعينه تمتلئان خوفا وهمس. ما هذا؟ ماذا كان بربكم هذا؟ أجابه هولمز: أيا ما كان فقد مات، لقد استأصلنا شأفة شيطان الأسرة إلى الأبد. لقد تمدد المخلوق الرهيب أمامنا وعليه سيماء الجبروت، وكان كأنه حصان من جياد المستنقع. لقد كانت مخالبه حتى في سكون الموت محاطة بسياج من اللهب الأزرق، والعينان القاسيتان تحيط بهما النيران. وعندما جعلت يدي على فمه ورفعتهما كانت أصابعي تلمع في الظلمة. قلت: فسفور؟ رد هولمز: نعم، إعداد ماهر للفسفور، لكنه لا علاقة بين هذا ورائحة الكلب. نحن ندين لك بالاعتذار يا سير هانري، لقد كنت مستعدا لملاقاة كلب لا لملاقاة مخلوق كهذا، ولم تمنحنا الضباب إلا وقتا قصيرا للتعامل معه. إنك لست مؤهلا للقيام بمغامرات أخرى الليلة، فانتظرها هنا ولسوف يحملك أحدنا إلى القصر. وساعدناه في الوصول إلى أحد الصخور حيث جلس جاعلا رأسه بين كفي. قال هولمز ونحن عائدون سريعا على الممر: إن الأمل ضعيف في العثور على رجلنا في الدار، لابد أن تلك الطلقات النارية قد نبهته أنه خاسر اللعبة، بيد أننا سنفتش الدار للتأكد من وجوده أو عدمه. كان الباب الأمامي مفتوحا، فاندفعنا إلى الداخل وقد حمل هولمز مصباحا، وهرعنا من حجرة إلى حجرة فلم نجد أثرا للرجل، بيد أنه كان هناك أحد الأبواب في غرفة النوم في الطابق العلوي مغلقا. قال لاستريد: إن بالغرفة رجلا، إني لا أسمع حركة، فلنفتح هذا الباب. جاء صوت ضعيف من داخل الحجرة، وعندما ضرب لاستريد فوق القفل مباشرة انفجر مفتوحا، ودخلنا ثلاثتنا الحجرة ومسدساتنا في أيدينا، فرأينا منظرا غريبا. كان في وسط الغرفة عمود خشبي واصل للسقف، وقد ربط إلى ذلك العمود شخص بملاءات محكمة حوله، بحيث لا يعرف المرء إن كان رجلا أو امرأة، وقد لفت حول الرقبة منشفة ربطت إلى الخلف في العمود، ومنشفة أخرى كانت تغطي الجزء الأدنى من الوجه، وفوقها عينان سودوان يملأهما الشجن والخزي وهما تنظران إلينا، وما هي إلا دقيقة فحسب حتى حلت جميع الأربطة وخرت السيدة ستابلتون على الأرض أمامنا، ورأيت العلامات الحمراء من أثر السقوط على عنقها. قال هولمز: يا له من إبليس، أجلساها في الكرسي، لقد أغمي عليها. وعادت ففتحت عينيها وغمغمت سائلة: هل هرب؟ لن يفلت من أيدينا. لا لا، لم أعني زوجي. هل نجا سير هنري؟ أجل. وما بال الكلب؟ لقي حتفه. الحمد لله، يا له من إنسان فظ غليظ القلب، انظروا ماذا فعل به. ثم بسطت ذراعها فرأينا عليهما علامات العنف وقالت: لكن ذلك ليس بشيء، ليس بشيء، وكان من الممكن أن أتحمل حياته بما فيها من قسوة وهجران وحياة خداع. أي شيء أتحمله ما دمت أحس أنني أنعم بحبه، بيدي أنه ظل حتى هذه اللحظة في خداعي واستغلالي أسوأ استغلال. أخبرينا إذن أين نجده؟ هناك، هناك في منجم قصدير على جزيرة في قلب المستنقع حيث يربي كلبه. كان من الجلي لكي نتعقبه أن ينقشع الضباب، ولذا تركنا لاستريد في ماربت هاوس في حين اصطحبنا سير هنري إلى قصر باسكرفيل، وكان يعاني صدمة مغامرات تلك الليلة. وقبل حلول الصباح كان يرقد في فراشه يعاني حمى مبرحة تحت عناية الدكتور مورتيمر، وكان لابد من مضي شهور حتى يسترد صحته التي كان عليها قبل أن يصير سيدا لقصر باسكرفيل. الآن أنتقل سريعا إلى نهاية هذه القصة. في الصباح وبعد مصرع الكلب انقشع الضباب، فأرشدتنا السيدة ستابلتون إلى بقعة. عندها بدأ طريق عبر المستنقع الموحل. كان هنا وهناك عصي ملقاة كعلامة على انفراج الممر خلال الطين المغطى بالخضرة، فتنفسنا رائحة التحلل والتعفن، وكان الوحل يهتز من حول أقدامنا، حتى إذا ما خطونا خطوة خاطئة خاضت أرجلنا فيه، وكان ينبعج ونحن سائرون وكأنه يريد أن يبتلعنا في أعماقه. كانت مرة واحدة عندما رأينا علامة على أن شخصا ما قد مر قبلنا بذلك الطريق. كان ثمة شيء يرقد على بعض العشب الخشن فوق الطين، وغطس هولمز حتى وسطه وهو يخطو على الممر للإمساك بذلك الشيء، ولولا أننا كنا أنا وليسترد هناك لما وصل الأرض المستقرة مرة أخرى. رفع فردة حذاء سوداء قديمة في الهواء، وكان مطبوعا على الجلد بداخل الحذاء هاتان الكلمتان: ميار تورونتو. هنا قال هولمز: إنها فردة حذاء صديقنا سير هنري الضائع، وقد استخدمها ستابلتون ليضع الكلب على طريق سير هنري، فألقى بها بعيدا في تلك النقطة. نحن نعلم أنه جاء قاطعا تلك المسافة في مأمن. لم يكن أمامنا أي فرصة للعثور على أثار أقدام في المستنقع، وعندما بلغنا آخر الأمر الأرض الثابتة رحنا نبحث بشغف ولهفة عن آثار أقدام، لكننا ما وجدنا شيئا. ذلك الرجل الفظ القاسي القلب مدفون في الوحل إلى الأبد في قلب مستنقع جرامبن العظيم. كان ثمة دلائل عليه في الجزيرة، ووجدنا المنجم بجواره بقايا أكواخ العمال، وفي واحد من هذه الأكواخ أظهرتنا سلسلة وكمية من العظام على المكان الذي عاش فيه الكلب. قال هولمز: حسن، أنا لا أرى أن هذا المكان يحتوي على أي أسرار أخرى. لقد استطاع إخفاء حيوانه، لكنه لم يقدر على تهدئة نباحه، ومن ثم جاءت تلك الصرخات التي لا تسر سامعها ولو في وضح النهار. إن تلك المادة اللازجة التي في العلبة الصفيح إنما هي مستحضر للفسفور. لقد كانت فكرة ذكية حقا، ومن ذا الذي يجرؤ على فحص ذلك المخلوق عن كثب إذ ما رأه على المستنقع؟ أعود فأقول يا واتسون، إننا لم نوقع إنسانا أكثر خطورة من ذلك الذي يرقد هناك. ثم مد ذراعه الطويلة نحو المستطيل الأخضر والبني الذي امتد على مبعودة في اتجاه منحدرات ذلك المستنقع. كانت ليلة رطبة كئيبة عندما آذن شهر نوفمبر بالرحيل، وقد جلست أنا وهولمز على جانبي مدفأة متأججة في غرفة جلوسنا في شارع بيكر. قال هولمز: لقد عقدت جلستي حوار مع السيدة ستابلتون، وقد أوشكت القضية الآن أن تنجلي كل خفاياها. إن صورة العائلة لا تكذب، لقد كان ستابلتون في الحقيقة واحدا من آل باسكرفيل، وكان أحد أبناء روجر باسكرفيل الأخ الأصغر لسير تشارلز، وكان قد هرب بسمعة شائنة إلى أمريكا الوسطى، ولعلك تعتقد أنه مات عزبا، غير أنه تزوج فعلا، وتزوج ابنه بإحدى الوطنيات الفاتنات واسمها بيرل غارسيا، وقد سرق قدرا كبيرا من المال العام، وثنى ذلك بأن بدل اسمه إلى فانديلير، وعاد بذلك الاسم إلى إنجلترا حيث افتتح مدرسة خاصة في يوركشاير، بيد أنه لسوء سمعة المدرسة اضطر إلى إغلاق أبوابها، ومرة أخرى بدل اسم فانديلير هو وزوجته إلى ستابلتون، حيث ادعى أنهما شقيق وشقيقته، مع أنهما كانا في الحقيقة زوجا وقارنته. نازح ستابلتون ببقايا ثروته مع خبرته في عمله كعالم طبيعة إلى جنوب إنجلترا، وكان أول إجراء اتخذه هو الاستقرار بجانب منزل العائلة، ثم عقب ذلك بعقد صداقة مع سير تشارلز باسكرفيل. وكان ستابلتون قد عرف من الدكتور مورتيمر أن قلب الرجل الشيخ ضعيف وأن أي صدمة من الممكن أن تقضي عليه، وعرف من قبل ذلك أن سارة تشارلز قد حمل حكاية الكلب محمل الجد، وبذلك فكر في طريقة يقتله بها دون ظهور أي شبهة جنائية في أنه مات مقتولا. فابتاع أقوى الكلاب وأشدها شراسة في لندن، وإبان تنقلاته لصيد الحشرات تعلم كيف يعبر المستنقع بسلام. عندئذ أوجد مخبأ آمنا لذلك المخلوق وراح يترقب، بيد أن الشيخ لم يكن يغريه شيء لترك أرضه أثناء الليل. كان ستابلتون يأمل في أن تعينه زوجته فيما انتوى فعله، بيد أنها أبت عليه ذلك، فلا الوعيد ولا الكلمات المعسولة استطاعتا حملها على ذلك. بعد ذلك طلب سير تشارلز إليه أن يتعاون معه على مد يد العون للسيدة البائسة لورا ليونز، وللتو وافق ستابلتون الذي تظاهر بعدم الزواج. عندئذ استطاع أن يفرض تأثيره عليها ووعدها بالزواج عندما يتم لها الطلاق من زوجها. وفجأة عندما نما إلى علمه أن سارة تشارلز كان مقبلا على مغادرة القصر، بدا له أن يبدأ مخططه في الحال. عندئذ أقنع السيدة ليونز بتحرير خطاب تحث فيه الرجل على مقابلتها قبل رحيله إلى لندن، ثم أقنعها بألا تذهب، وبذلك سنحت له الفرصة. جاء بكلبه وطلاه بمادة الفسفور، ثم أطلقه على ذلك الشيخ التعس الذي كان ينتظر السيدة ليونز عند البوابة وعلى ممر أشجار السرو المظلم. لابد أن يكون ذلك المخلوق الأسود الضخم ذو الفك المشتعل نارا والعينين الملتهبتين منظرا تقشعر له الأبدان. وراح سير تشارلز يعدو كالمسعور، وما لبث أن سقط سريعا بالقرب من نهاية ذلك الممر من فرط ما ناله من الفزع مع اعتلال قلبه. ثم اقتيد الكلب وأخفي في المستنقع، وصار من المحال إقامة دعوى على القاتل الحقيقي وعونه الوحيد. وكانت المرأتان ترتابان في ستابلتون، لكنهما كلتيهما كانتا واقعتين تحت تأثيره، وبذلك كانت خشيته منهما شبه معدومة. أخبره الدكتور مارتمر فيما بعد بكل التفاصيل عن وصول سير هنري، وكان أول ما تبادر إلى ذهن ستابلتون أن يقتله في لندن. لم يكن ليثق بزوجته البعيدة عن ناظريه بعد أن أبت أن تعاونه في إيقاع الشيخ في حبائله، ومن ثم اصطحبها إلى لندن وأغلق عليها الباب في غرفتها بالفندق، ثم التحى بلحية زائفة، ثم تبع الدكتور مورتيمر إلى شارع بيكر، ومنها إلى محطة واترلو، ثم إلى فندق نورث مامبرلاند. ولم تجسر زوجته على أن تحذر الرجل الذي ظنت أنه كان في خطر، على أنها آخر الأمر اقتطعت بضع كلمات لتكوين رسالة أرسلتها إلى سير هنري. وقد تعين على ستابلتون أن يكون في حوزته شيء يضع به الكلب على طريق سير هنري، ولما كانت فردة الحذاء الأولى لم تلبس وبذلك تصبح عديمة الجدوى، فقد أعادها إلى مكانها وسرق الأخرى. هذه اللهفة لسرقة فردة حذاء قديمة قد بيانت لي أننا كنا نتعامل مع كلب حقيقي يعطى أي شيء قد لبس من قبل فيقتفي أثر صاحبها. قد يبدو أكثر الأحداث تفاهة وأقرب شيء يؤخذ في الاعتبار يا واتسون، والنقطة التي تظنها معقدة للقضية إذا درست بعناية تلقي بظلالها على تلك القضية. بعد ذلك تمت الزيارة عندنا من أصدقائنا صباح اليوم التالي، وتبعهم ستابلتون في عربتهم. ولما أدرك أنني قد أخذت على عاتقي تلك القضية في لندن، وجد أنه قد زيلته الفرصة فعاد إلى دارتمور. عندما كنت أفحص الورقة التي ألصقت عليها الكلمات المطبوعة، رفعتها بضع سنتيمترات قرب عيني. عند ذلك شممت رائحة عطر النسائي، معنى هذا أنه كانت ثمة امرأة. فبدأت أفكاري تتحول إلى أسرة ستابلتون، وبذلك ازداد يقيني بوجود الكلب، وشرعت أخمن مكان المجرم ومكانه. حتى قبل أن نتخذ سبيلنا إلى دارتمور لم يكن ثمة بد من أن أضع ستابلتون تحت مراقبتي، ذلك لأنه عندئذ سوف يكون حذرا، وكان لزاما علي أن أخدع الجميع وأنت من بينهم. ومن ثم فقد مكثت هنا في السر، حيث كان مفروضا أنني في لندن، ولبثت في كومب تريسي، ولم أستخدم الكوخ إلا عند ضرورة. وما لبثت تقاريرك أن بلغتني، أرسلت إلي من شارع بيكر إلى كومب تريسي، وكانت خير عون لي، وبخاصة النتفة الخاصة بحياة عائلة ستيبلتون السابقة، حيث عرفت الآن من يكونون. ولقد زاد المهمة تعقيدا السجين الهارب وعلاقته بعائلة باريمور، بيد أنك أنت الذي كشفت ذلك وعريته. وإذ اكتشفتني وأنا على المستنقع، كنت على علم بالمسألة برمتي، بيد أنني لم أرى أمامي شيئا يمكن أن يكون قضية تعرض أمام المحاكم، بل إن محاولة القضاء على حياة سير هنري تلك الليلة كانت المحاولة التي راح ضحيتها السجين المسكين الهارب. لم تقدم لنا تلك كثيرا من العون، وكان لزاما علينا القبض على ستيبلتون أثناء تلك المعمعة. وقامت السيدة ستيبلتون بمحاولة تلو المحاولة لتحذير سير هنري دون أن تفقد زوجها، وأبدى ستيبلتون أمارات الغيرة، لكنه شجع وجود تلك العلاقة ليضمن مجيء سير هنري دوما إلى ماربت هاوس، متحينا الفرصة التي يبغيها إن عاجلا أو آجلا، ويرى أن زوجته قد نما إليها شيء من موت ذلك السجين، فاتهمت زوجها بالتخطيط لجريمة أخرى، وتبع ذلك شجار بينها وبين زوجها، وأبان لأول مرة أنها كانت لها منافسة في حبه، وسرعان ما انقلب ولاؤها لزوجها إلى عداوة مريرة، وتبين له أنها قد تسلمه إلى من يهمه الأمر، لذلك أحكم عليها الوثاق للحيلولة بينها وبين تحذيرها سير هنري. ليس من شك عنده في أنه عندما يجمع الجيران عامتهم على أن موت سير هنري كان نتيجة لعنة أسرته، فسوف تظل هي على سكوتها عما تعرف. لكنه قد جانبه الصواب، فإن امرأة يجري في عروقها الدم الإسباني لا يمكن أن تعفو عمن أساء إليها بمثل تلك البساطة. والآن أعتقد يا عزيزي واتسون أننا من الممكن لليلة واحدة أن نوجه نظرنا إلى الأشياء الجميلة، فلقد حجزت مقصورة في المسرح، وعليك أن تستعد في غضون نصف ساعة، وسيكون في مقدورنا التوقف عند مطعم مارسيني لنتناول عشاء خفيفا ونحن في طريقنا إلى المسرح.